السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. المفروض النهارده هناخد ايه في البلاستيك الميني بتاع النهارده زي ما بدات في اول كورس. طبعا الاورسو انا عارف ان في نص الناس اللي قاعدين وده ما حضروش اورسو اللي انا عملته، ويمكن نص الناس اللي حضروا معايا الاورسو ما دخلوش اورسو. فالاورسو ربنا سهل يعني في فكره ان احنا طيبين يعني ان شاء الله يعني. فالخطه دلوقتي انا شغال بلاستيك، وبعد البلاستيك هشتغل نيورو، والحاجات دي اللي انا بخلصها مش بخلصها دنام. الحاجات دي انا بخلصها اخر السنه، يعني ايه اخر السنه؟ يعني انا بشرح الاسبيشاليات كلها انكلودنج النظري بتاعها. العمل بتاع الاسبيشاليات كله عباره عن شويه صور، مو زي جراحه، يعني العمل في الجراحه عباره عن عيانين واكس راي وانسترومنتس وحاجات كتيره كده وام سي كيو، انما الاسبيشاليات كبرهم شويه صور يجي عليها سؤال ام سي كيو، فمفيش فيه حاجه اسمها عمل اسبيشاليات. فبتقول لك الخطه بتاعتك في الاسبيشاليات ان انا بخلص الاسبيشاليات دي لاخر السنه، وتخلص وتستريح وحاسس انك انت خلصتها، عشان انت هتعدي بعد كده عليك شويه راوندات قليله زي راوند مثلا النساء وراوند الجراحه. دي راوندات بجد، انما الاسبيشاليات دي دايما بنقول كده الناس اللي شغاله في الاسبيشاليات بيبقى اهدى راوند. فاول راوند بيتظلم، دي اول راوند بيتظلم. عشان بياخد الاسبيشاليات كلها في بيتهم اساسا ويحس انه ما استفادش منه خالص انه خلص الاسبيشاليات. فانا عشان كده ماي هوب يعني ان احنا نخلص الاسبيشاليات مع بعض. فهنخلص البلاستيك على يوم السبت او على يوم الثلاث الكتير. من يوم الاثنين حاطين عند لكم جدول تقريبا كل يوم لغايه يوم 15. من 8 ل 15. يبقى في حصه كل يوم. وصلت يوم 15 لغايه لما يحددوا معاك ستيشن. لغايه ما يحددوا معاك الامتحان. قبل بقى الامتحان نفسه، هقول لكم تعالوا تاني نعمل ريفيجن قبل ايه؟ يعني سي مثلا بلاستيك انا همتحن يوم 20. ما غالبا اقول واحده ممكن تفتح بقى تقول ما دي المشكله الثانيه، والله دي المشكله الثانيه، ما دي المشكله الثانيه اللي انا مش عارفها. هل كل واحده هتمتحن في يوم ولا امتحان واحد للاربع وحدات؟ وهل في كل الوحدات هتمتحن ولا في وحدات ممكن ما تمتحنش؟ اه في امل ممكن ما يبقاش امتحان خالص زي السنه اللي فاتت، وفي امل يحصل امتحان زي السنه اللي فاتت ودرجاته تشيال. فانا ما اعرفش ولا تقولي اصل الناس قالت ولا الدكتور فلان قال ولا الدكتور علان عاد. انا يعني ما بقولش بتصريح الا اذا كان رسمي بالظبط. انا ما بديش بقى تصريحات الا كنت متاكد من التصريح ده 100%. يا 100% يا ما اقولش. فانا بعمل ايه؟ بكسب وقت. يعني ايه بكسب؟ بكسب ارض. يعني ادينا شغالين سبيشالات وادينا بشرح ايه؟ سبيشالات ولا سبيشالات بتشال من على كتفي عشان ما تروح راوند النساء ما يبقاش عندكم حصه زياده سبيشالات وتبقوا استريحتوا من السبيشالات. فالورس زي ما قلت لكم ان شاء الله يعني هيبقى في تغير توجيه بالذات خاطر الوقت اللي مسافر كمان او في ناس ما كانتش مركزه في السبيشالات الاول. البلاستيك احنا المره اللي فاتت كنا يا دوبك خدنا حاجه بسيطه في البلاستيك، كنا خدنا مريجنت مالوما بس ما خدناش حاجه ثانيه. طب النهارده المفروض ناخد ايه؟ النهارده المفروض ناخد حته البر وحته الجلسات والكفات ومفروض يعني ممكن نراجع مالينا كرنولا سريعا وناخد حاجات الشبه. الحاجات الشبه اللي هي الديتا سال ايه؟ كارسينوما والسكوما سال ايه؟ كارسينوما. ده الفيديو بتاع النهارده ربنا يسهل ويقف كده عفا عارفين يعني. البرن طبعا كلكم عرفتوا حصه امبارح في الاعتزال. حصه امبارح في الاعتزال كان اخبارها ايه؟ جميله. جميله كانت ممتعه ولا ما كانتش ممتعه يا بنت؟ لا كانت حلوه بالظبط كانت حلوه. فزي ما قلت لكم في برانشات بتبقى ممتعه طبعا فانا لما بشرحها الناس بتستمتع، وفي برانشات اساسا بتبقى ايه؟ رخمه. فالبلاستيك برانش سخيف مهما حاولت ان انا اجمله لكم، يعني انا ببذل اقصى جهد عشان تستمتعوا بيه، بس هو برانش كئيب بالظبط. وفي الاخر هي كوره، يعني هي كوره. يعني ما انت بتتفرج على ماتش مثلا مانشستر وليفربول، ما انت بتتفرج على كوره وتستمتع. لما بتتفرج على البلديه مع ما اعرفش بترول اسيوط، ما انت بتتفرج برضه على ايه؟ على كوره. بس بيحصل ايه؟ يعني ممكن تستمتع بس غالبا ايه؟ مش هيحصل. لازم الماتش يخلص 7-2 مثلا على الاقل نستمتع بالاجوان يعني. فهو البلاستيك برانش السعيد دايما بقول كده عشان يعني تعذروني وانا بشرحه. طيب هنحاول ناخد البرن بطريقه شيقه نشوف العيال اللي اتحرق هنعمل فيه. فالبرن بتاخده زي اي موضوع، التيولوجي بعدين باثولوجي بعدين كلينيكال فيكشر بعدين كومبليكيشن ففي انفستيجيشن بعدين ريفيوز. انفستيجيشن يبقى اسمه محلول اساسي. طيب طبعا الدوش بتاع الدور من اعلى حد ملاش الدوش. ايه الحاجات اللي بتحلق العيان؟ الحاجات السخنه. الحاجات السخنه دي ممكن تبقى مرات البوتاجاز. ممكن تبقى ميه مغليه. دي بيسموها سكال. ممكن تبقى حله سخنه منتج مع سيرفيس اريا بالظبط. دي اكثر حاجه احنا بنتحرك فيها لما بنمسك حاجه ايه؟ سخنه بالظبط. ممكن تبقى كهرباء بيسموها هيد بروبوشن. ممكن تبقى ريديو ثيرابي راديشن. وهاي دوز الريديو ثيرابي بتحرق طبعا. لا ريديو ثيرابي. لا ما اعرفش الليزر بيحرق ولا لا. ممكن تبقى كيميكالز. وممكن تبقى فيبر. يعني مثلا لو ميه مغليه جامد جدا جدا جدا والبخار طلع في وشك جامد ده يحرقك. مش لازم تبقى الميه نفسها. البخار فدي الحاجات اللي بتحرق. ومشكله بقى البخار مشكله البخار الجامد ده بس سواء كان حريق او كان ميه مغليه او اي حاجه الحاجات اللي هي فيها فيبرز كتير دي بتعمل الاشجار القديمه. الحاجات اللي فيها دي بتعمل الاشجار القديمه وممكن تعمل سترايب. ايه الباثولوجي بتاع البرد؟ الباثولوجي بتاع البرد دوت يعني ازاي نعمل اسسمنت للبرد؟ البرد في حاجه اسمها اسسمنت اوف برد. يعني انا لما يجي لي عيان محروق اعمل له اسسمنت ازاي؟ بنعمل له اسسمنت بطريقتين عشان نفهم الاسسمنت بتاع البرد. ده الباثولوجي بتاع البرد ازاي نعمل اسسمنت؟ بص لما بيجي نعمل اسسمنت بنعمل اسسمنت بالطول والعرض. في اسسمنت بالعرض وفي اسسمنت بالايه؟ بالطول عشان تفهموها. اسسمنت بالعرض يعني قد ايه العين ده محروق ايه؟ سيرفس اريا. ده اسمه اسسمنت الايه؟ بالعرض. وفي اسسمنت بالطول يعني الحته اللي اتحرقت ديت واخده قد ايه دبس؟ واخده قد ايه؟ دبسه واخده سكين ولا واخده المصل ولا واخده الدربس بس ولا واخده ايه؟ فنقول مثلا العين ممكن يبقى فيرست ديجري او سكند ديجري او ثيرد ايه؟ ديجري اكوردنج لل قد ايه الدبس اوف الفيجن. والسيرفس اريا دي مثلا نقول مثلا 30% 40%. ففي الاخر دايما هم في التنفيذ يقول لك العام دوت مثلا عنده سكند ديجري 10%. يعني مفيش حاجه في التنفيذ اسمها العام محروق. في حاجه اسمها في التنفيذ العام محروق نقدر ديجري كام والسيرفس اريا ايه؟ كام؟ بنحسب السيرفس اريا ازاي؟ بنحسب السيرفس اريا طبعا انت كتبتها في التوكسيكولوجي قبل كده بحاجه اسمها والاس رول اوف 9. ففي ولا ترول اوف 9 كل حاجه 9 ما كل حاجه 9. ايه بقى كل حاجه 9؟ الهدف هناك الاول هحسبوها بايه؟ ب 9. وكل ابر ليب كل ابر ليب هحسبوه ايه؟ ب 9. انما كل لور ليب هحسبوها كام؟ 18. هحسب الفرونت هنا بكام؟ بتاع الترنك ب 18 18 وهحسب الباك بايه؟ 18 وهحسب البريليم بواحد. لما تحسبوا الحاجات ديت الهدف هناك بتسعه كل ابر ليمب بتسعه الفرونت بتاع الترانك ب 18 الباك بتاع الترانك ب 18 كل الاور ليمب ب 18 والبريميم بايه؟ بواحد. دي اسمها ولد رول اوف 9. الولد رول اوف 9 دي مش اكيوريت قوي. ليه مش اكيوريت قوي؟ لان مثلا لو البريميم محروق البريميم فيه ستراكشر مهمه زي مثلا البينس واليوريثرا والانال كانال. فقال لك مثلا مش معقول يبقى العيان محروق برينيا نحسبه 1% وعيان تاني مثلا محروق الابر ليمت مثلا كلها 9% وهنا محروق برينيا 1% دوت ممكن يتضرر اكتر. صح ولا غلطان؟ صح. فالولد سرور 9 عملوا له موديفيكيشن معقد كده مش عارف خالص بس عشان خاطر تبقوا يعني فاهمين ايه هو ايه ده؟ حاجه اسمها لاند اند بلودر شارت. سمع عنها؟ سمعت عنها فين يا شريف؟ انا ما اعرفهاش اساسا ما اعرفش اسبوع ازاي تذاكر تريك ما يهمكش حتى ده متاخر اصحاب تقول مع بعض ايه؟ انا في الراوند توش بالليل توش بس الدين توش سكند الدين ولا بارشل ثيكنس فور ثيكنس ايش عم تقول؟ بس في الراوند توش بالليل Yeah, yeah, yeah. فهلندا برضه شرط دي لعبة السوبر الدوم مش مهم. ازاي نحسب بقى الديجري بتاع البيرن؟ طيب هو الديجري بتاع البيرن مهم في ايه؟ الديجري بتاع البيرن مهم في المانجمنت. الديجري بتاع البيرن مهم في المانجمنت. اول حاجه حاجه اسمها فيرست ديجري. الفيرست ديجري بيرن ده مين اتحرق؟ الفيرست ديجري ده الابيدرمس بس. الفيرست ديجري ده الابيدرمس بس. مين اشهر مثال للفيرست ديجري في حياتنا؟ اشهر مثال بالظبط للفيرست ديجري في حياتنا وصلنا ايه؟ سانبرج. اي عيان بيروح ياخد صن تان ده ويتلسوا عشوائيه ده بنعتبر العيان دوت عنده فيرست ديجري ايه؟ بيرن اللي بيبقاش اداني الابيدرمس بس. طيب الفيرست ديجري بيرن بيحصل له سبونتينيوس هيلينج ولا بحتاج حاجه؟ سبونتينيوس هيلينج بالظبط. الفيرست ديجري بيرن بيحصل له سبونتينيوس هيلينج بعد قد ايه؟ يعني في اسبوع بالظبط. اسبوع فدي مش مكتوبه في الورق اكتبوها بعد اسبوع. تحت كلمة تيرمز دي بيرن سبونتينيوس هيلينج افتر وان ويك تبتدي اموت. سبونتينيوس هيلينج افتر وان ويك ده الفيرست دي. السكند دي بقى اللي بيحصل السكند دي دوت قال لك هيبقى الحرق عندي يبقى ده الالم بتاعك معاك فعلا تدفع الرياضه دي نسيت تفطر نسيت تاكل اومليت زي كل يوم انا اكل سودانيه كتير لو راجل مصري نسيت تاكل اومليت بلاش تفضحوا بلاش تفضحوا كل السي في بتاعك عندي كل مصايبك السكن اللي جديد بيرن دوت هيتحرق بالدرمس وهيتحرق جزء منين؟ بالدرمس هيتحرق بالدرمس وهيتحرق جزء منين؟ بالدرمس فهيسموه ايه بقى السكن اللي جديد دوت؟ هيسموه بارشال سيكنس بيرن هيسموه بارشال سيكنس يبقى الفيرست دي ملوش اسم سكند دي اسمه بارشال ايه؟ سيكنس بيرن. طيب البارشال سيكنس بيرن دوت اكوردنج واحد حته من الدرمس هو كده وكده ولا كده خد مين؟ الدرمس اكوردنج واحد حته من الدرمس يا اما ياخد حته من الدرمس سوبرفيشال يا اما ياخد حته من الدرمس ايه؟ ديب فنسميه سوبرفيشال بارشال سيكنس او ديب بارشال ايه؟ سيكنس يعني البارشال سيكنس ده بيتقسم سوبرفيشال وايه؟ وديب فكلمة دي بارشال تيكنس ساعات الناس بتتخض فيها ليه؟ لما يتقال كلمة دي فالناس بتفكر ان انا دخلت في السيرد ايه؟ ديجري كلمة دي بارشال تيكنس انا كده ده قال كلمة دي لا كلمة دي بارشال تيكنس يعني انا لسه فين؟ سكند ديجري. طيب ليه قسموا بقى البارشال تيكنس لسوبرفيشال ودي؟ يعني ليه قسموا التقسيمه ديت؟ قال لك اكوردنج للهيلينج يعني ايه للهيلينج؟ ليه قسموا التقسيمه ديت؟ يعني ده الفيرست ديجري اتفقنا يحصل له هيلينج بعد قد ايه؟ اسبوع. هتقلبوا صفحه تلاقوا ان في فاريشن هنا في مين؟ بارشال تيكنس سواء كان سوبرفيشال او دي في فاريشن فين؟ في الهيلينج. يعني ايه سوبرفيشال بارشال تيكنس ممكن يحصل له هيلينج خلال 2 ويكس. انما دي دوت هيحصل له هيلينج خلال قد ايه؟ 4 ويكس. حتى لو انا كاتب من 10 ل 20 وما اعرفش من 20 ل 30 خلوها بالويكس اسهل. عشان هنا يبقى ده ايه؟ يعني الفيرست ديجري بقى ايه؟ 1 ويك، السكند ديجري لو سوبرفيشال بارشال تيكنس يبقى ايه؟ 2 ويكس، ولو دي بارشال تيكنس يبقى ايه؟ 4 ويكس، كده في الحوزه اللي فاتت تبقى ايه؟ اسهل اسبوع، اسبوعين، شهر. طيب السؤال ده اللي بيطرح نفسه هنا، السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، بص يا ولاد عشان نفهم الشغل. طيب هو الواحد لما بيحصل له ايه؟ الواحد بيحصل له ايه؟ بيحصل له هيلينج من الابيدرمس ولا من الدرمس؟ يعني مين اللي هي اللي بتجنريت بتعمل هيلينج؟ الابيدرمس. الابيدرمس. طيب. بالظبط البيت اللي بتاع الابيدرمس. هنا العين دوت محروق مين؟ الابيدرمس. فمفروض مفروض ان السكند بي دوت ما يحصلوش ايه؟ هيلينج. المفروض انا اعمله انا هيلينج بحاجه ثانيه. زي ما هناخد في الصرف دي دلوقتي ملوش في تمتي هيلينج. طيب فقال لك لا درست حاجه مهمه ان الدرمس البيتا لاير ديت كانت بتبقى عامله انفرجيليشن في الدرمس كده صح ولا انا غلطان؟ عشان تقوم تعمل اللي هي البولت الاسود ايه؟ لازم الحته اللي في الدرمس ديت اللي هي داخله فين؟ في الدرمس اتحرقت ولا ما اتحرقتش؟ ما اتحرقتش صح اللي اتحرق الدرمس وجزء منين؟ من الدرمس انما الحته من الدرمس اللي غصانه في الدرمس ديت اللي عامله الاسود دي ما اتحرقتش هي دي المفروض تعمل ايه؟ هيلينج. فقال لك خد بالك السكند دي دوت انا كده ولا كده هقعد اغير على العيان لغايه ما يحصل له ايه؟ هيلينج. لو انا في اي غيارات ما غيرتش كويس ابتدى السكند دي يحصل عليه سكند ايه؟ انفكشن. السكند انفكشن هيعمل ديستركشن لمين؟ السكين ابندنت لاير اللي هي داخله في الدرمس يوم اوتوماتيك السكند ديجري يتحول لايه؟ للثيرد ديجري. وساعتها لو السكند ديجري اتدمرت الحته ديت اللي هي داخله في الدرمس او السكين ابندنت ساعتها مش هيحصل له ايه؟ هيلينج. وهضطر العام دوت اغطيه بعد كده بالجراف او كلاب. النهارده بيرد وجرافتات وايه؟ كلابات. بعد كده يبقى السكند ديجري لما نيجي عليه سكند ديجري بيرد هركز قوي قوي على ايه؟ دريسنج. ازاي نغير العين كويس جدا جدا جدا بس هو بيجي مانجمنت اوف بيرد يبقى اكيد هنوصل لمرحله التريتمنت والغيارات. هركز جامد جدا جدا على السكند ديجري ده ازاي نعمل له دريسنج محترم بحيث انه ما يقلبش مني من سكند لايه؟ لثيرد. وانس قلب من سكند لثيرد هيبقى له هيلينج وهضطر اعمل جراب ده وايه؟ خلاص. طيب بعد كده في ثيرد ديجري الثيرد ديجري بيرن دوت بيحصل خلاص بالستراكشن اللي بيدرمس وليه؟ والدرمس. زمان ايام انا زمان ايام انا كانت التقسيمه معقده شويه يعني ايه؟ كان يقول لك الفيرست ديجري بيدرمس وليه؟ وبس. والسكند ديجري بيدرمس وجزء منين؟ بالدرمس. والثيرد ديجري يبقى البيرن وصل خلال كل الايه؟ الدرمس وبعدين فورث ديجري يبقى سبكوتينيوس تيشو والفيفث ديجري يبقى ماسل والسيكس ديجري يبقى ايه؟ بول. دلوقتي مفيش الكلام دوت، دلوقتي في أي حاجة واخدة ديرمس ودرمس، لو واخدة أي حاجة تحت بعد كده حاطة زيادة، هي ثيرد إيه؟ ديجري، يعني مفيش فورث وفيرث وإيه؟ وسيكس، ثيرد ديجري واخد ديرمس ودرمس، وإن شاء الله يكون واخد لغاية البول. كل ده اسمه ثيرد إيه؟ ديجري، ما بقاش فيه فورث ولا فيرث ولا سيكس. طيب الثيرد ديجري ده بيحصل له إيه؟ الثيرد دي ده اون ذا سبوت اون ذا سبوت كده الحته اللي اتحرقت الجسم بيكون كام ميول ريسبونس حاجه اسمها فايبر ستيشن ما بتبقاش رو اريا بقى ولا في ستارتنج هيلينج ولا في شويه ديفينيشن تيشو ما فيش حاجه ده الدرمس والدرمس اتدمر مع كيميكال رياكشن بتاع البيرن بيعمل حاجه اسمها فايبر ستيشو بنسميها ايه بقى؟ اسكر. كلمة اسكر هي سكار تيشو عادية، ماشي هنا؟ كلمة اسكر هي سكار تيشو عادية، بس عشان يعني نحب نفرق بين كلمة سكار تيشو عادية وكلمة سكار تيشو بتاعت الايه؟ البيرن بالظبط، بيسموا الكلمة بتاعت البيرن دي ايه؟ اسكر. فكلمة اسكر هي سكار تيشو بتاع الايه؟ البيرن بتبقى الحتة اللي بتلبس كلها فايبرس تيشو، والحتة دي طبعا هي اللي بيحصل فيها ايه؟ هيلينج، يبقى سيرت دي نو هيلينج. وصرت دي بقى حاجه معاك لما اجي اعالج العيان دوت لما اجي اعالج العيان دوت مريض بقى مش الغيارات اللي كده ولا كده صرت دي مش هيحصل له ايه؟ ايه بالظبط مريض ان العيان دوت اشيل الاسكر واحط مكانها ايه؟ جرافتا وفلاب. فاهم يا حسين؟ مريض ان انا اشيل الاسكر واحط مكانها جرافتا وايه؟ نتفرج مع بعض على كلينيكال بيكتشر ده الباثولوجي بقى انا شرحت الجيولوجي كان عظيم دخلنا في الباثولوجي اللي هو الفيرست والسكند والايه؟ والثيرد وكل ما يكون عندكم في النوتس. والبيرن من المواضيع المهمه قوي قوي اللي بتيجي نظري. بدات من اخر السنه والبيرن بقى له بتاع اربع خمس سنين من كده. اخر مره جه 2005. لدرجه ان كل الناس مستنيه ليه؟ البيرن كل دفعه يعني من 2005 واخر مره جه مانجمنت اوف بيرن كان 2000 وايه؟ وخمسة. فالناس يعني كل شوية البرد اللي هي السنة دي هنذاكر أول حاجة في تجميل برد. وانتوا برضو السنة دي هنذاكر أول حاجة في تجميل برد لعل بعض يبقى يعني السنة دي البرد بقى تيجي. عارف انت انتظار جودو؟ يعني السنة فاتت جابوا بداله في التجميل؟ جابوا بداله السنة فاتت أقول لك أنا جابوا جابوا الليب ألسس. والأبيع جابوا الليمنجيوم والأبيع جابوا الليمنجيوم. مشكلة التجميل لما يجي تذاكروا آخر السنة برضه التجميل كذا موضوع. كل موضوع ملوش علاقة بالإيه؟ بالتالي زي ما قلنا التجميل هو البرانش بالظبط. وكل موضوع من علاقة بالتجميل ده أورور مان. يعني أورور مان؟ يعني ما ينفعش إن أنا أعمل إيه؟ أقلب فيه حاجة، فهمت؟ يعني ده يعني مثلا في الجي أي تي بيبقى فيه كده سكيمات للجي أي تي ممكن أكتب أي حاجة لو أنا مش عارف السؤال. بيبقى فيه سكيمات مثلا في المسائل ممكن أكتب أي حاجة لو أنا مش عارف الإيه؟ السؤال. المشكلة في التجميل إن كل موضوع عبارة عن يعني موضوع مستقل بذاته أورور مان، يا عارفه يا مش عارفه. فدي مشكلة في التجميل في النظر، شوية مواضيع كده مالهمش علاقة ببعض يختار أي موضوع منهم ويجيبه. هايبوسبيديس كليف كليف وكليف تفلت. اما الهايبوسبيديس ده المشكلة انه بيشرح في اليورو وبيشرح في البلاستيك وبيشرح في الجدر. ليه بقى؟ لان الهايبوسبيديس عامل زي الحاجة يعني حتة التورته اللي بتخانق عليها الناس. تعرفت الاطفال يقول لك انا احسن ناس تشتغل هايبو ايه؟ بيديله بتوع المسالك يقول لك لا ده بينس احنا احسن ناس تشتغل ايه؟ الهايبوسبيديس. يجي بتوع البلاستيك يقول لك لا ده احنا بنكمل وبنجمل واحنا احسن ناس بنشتغل هايبو ايه؟ سبيديس. بالظبط. فالهايبو سبيديس ده كل الناس بتتخانق عليه مش متصنف كده، كل واحد يقول لك انا بتاع الهايبو سبيديس. طيب كليفت ريبو كليفت فلات مثلا الايمانجيوما دي مواضيع بتاعت البلاستيك. البرد مالينجا فانيلوما تحس ان المواضيع ايه مثلا؟ يعني على كل لون. طيب ايه شكل ليه الفيشر بتاعت البرد؟ ايه شكل البرد؟ يعني لما اجي اشوف عيال محروق اشوف شكله ايه؟ بصوا على الصور. ده طبعا الواد عنده ايه؟ صنبر. حمدي انت بتاع النور وبعد ما تدت النور يبقى شوف القرايه كام. شوف قرايه العداد بتاعك. ده برضو ايه؟ صنبر. ده حلو. طيب نبص على الثلاثة دول بقى عشان بس نتخيل شكلهم قبل ما نوصفهم. يعني بص ده فيرست ديجري بيرن هو عامل زي الصن ايه؟ بيرن. ده الثيرد ديجري. ده الثيرد ديجري الحتة المحروقة بتبقى كلها الفيرست فايبرس ايه؟ تيشو. ساعات بيبقى ابيض ساعات بيبقى اسود ما تفرقش. الفايبرس تيشو ده اسمه ايه؟ اسكر. اسكروم. هنا معمول حاجة اسمها اسكروتومي هناخدها في التريتمنت. يعني الحته الحمراء ديت قطعوا الفايبرس تيشو اللي هناخده في التريتمنت دي حاجه اسمها ايه؟ اسكاروتومي. ده بقى السكند ديجري بيرد. ايه المورفيك في النظر في السكند ديجري بيرد؟ هنا مفيش فيزيكالز. هنا مفيش فيزيكالز. هنا هنا لا هنا الفيزيكالز مش باينه قوي. يعني هنا مثلا ممكن تبقى الفيزيكالز باينه. ده سكند ديجري بيرد. وسكند ديجري بيرد هنا بيطلع الفيزيكالز. البوليله اللي بتطلع لنا البوليه بتطلع لنا لما بنمسك ابريق شايل ايه؟ السخنه او الحله السخنه. ما حدش قبل كده اتحرق وطلع له بوليه؟ ده البوليه دي سكند ديجري يا عبد الرحمن. ما هقول الفيزيكال حالا بس انا عايز اوريك مثلا ده سكند ديجري اهو وده سكند ديجري وده سكند ديجري وده سكند ديجري. ايه اللي بيميز كل السكند ديجري ده؟ بص ايدينا. بالظبط. بيبقى السيرفس ايه دايما؟ ايدينتس. دايما السكند ديجري بيبقى السيرفس ايه؟ الديمتس. وطبعا شو الساينز اوف هايبرينيال انفلاميشن والكلام ده كله. الاديما دي جت منين؟ الاديما دي جت ان البيرن دوت لما بيعمل دامج للبلوك فاسل 3 وي بيعمل او ككيميكال رياكشن بيعمل اكسوديشن او ترانسوديشن في البلازما. البلازما بتطلع فبتخلي دايما السكند ديجري ايه؟ مويز الديمتس. طيب اشمعنى بقى الثيرد ديجري ما فيهوش موضوع القديمه دوت؟ لان الثيرد ديجري اوريدي خلاص اتغطى بايه؟ طيب بيستن. الاسكر جت غطت الدنيا خلاص يعني ما فيش بقى اكسوديشن ولا ترانسوديشن لان حتى البيرت كلها اتغطت بفايبرز ايه؟ لان ما فيش ايفيدنس ولا تنس. انما هنا في ابيدرمس وفي درمس والابيدرمس بيبتدي يعمل كريستاليزيشن والكلام ده كله. فالناس بتظهر بالبالون دي ايه؟ ده بتظهر نتيجه الترانسبليشن بتاع البلازما. ممكن يبقى في فيزيكلز ممكن ما يبقاش ليه فيزيكلز. يعني لو الترانسبليشن بتاع البلازما دوت عدت حته من الاكسجين تغطيه عملت ايه؟ فيزيكل. ما عدتش حته من الاكسجين تغطيه ما عملتش ايه؟ فيزيكل. يعني مش لازم في السكند ديجري يبقى فيه ايه؟ فيزيكل. هما كانوا ممكن يقسموها تقسيمه قال لك الفيزيكال ديت لا انا يبقى انا مش فاهم الفيزيكال دي تمشي اكتر مع السوبرفيشال لان الايدينا متغطيه على قالك حته ايه اكسيريا. يعني في اكسيريا معرف يغطي الترانسبليشن بتاع البلازما فعمل فيزيكال. فالفيزيكال دي معناها ان انا لسه ايه سوبرفيشال. احنا كان بيطلع لنا فيزيكال واحنا صغيرين اكيد احنا ما حصلناش يعني لما لمسنا الحله ما حصلناش ايه دي بارشل سيكنس ربنا سطرها معنا وبيحصل لها دايما سوبرفيشال بارشال ايه سيكنس. لو لقيت فيزيكال في صوره في الامتحان الفيزيكال بتاع الصوره بتاعت الامتحان غالبا بتبقى ايه سوبرفيشال بارشال سيكنس. ما لقيتش فيزيكال زي دوت غالبا هتمشي ايه دي بارشال سيكنس. وبعدين في معلومه مهمه برضه احب اوضحها لكم. البيرن لو واخد سيرفيس اريا مثلا كبيره يعني البيرن يعني لو واخد ايد العين دوت ما اقدرش اقول ايد العين كلها ايه سكند ديجري. اكيد ممكن يبقى فيه حته تاني ممكن يبقى فيه حته فيرست وحته تاني سكند وحته تاني صفر. يعني مفيش حاجه اسمها العين كله طلع فيرست او العين كله طلع ايه سكند. هو ده جميل جدا مثلا. ده ايه رايكم في العين دوت؟ هو لابس البنطلون ابو ملابس هو البنطلون ده اللي حرقه على فكره هتشيل البنطلون ده خالص. ايه رايك ده ده سكند ولا ثيرد؟ سكند هو عنده تليجا لا ده الحرق مش بتليجا هو ايوه حرقين جوه بعض. الحته اللي في البريفري ديت لا فيرست ايه؟ لا سكند ايه؟ الحته اللي في البريفري تحس انها دراي. الحته اللي في السنتر تحس اكتر انها ايه؟ مولش ايه؟ ما تفرقش واحدة ولا واحدة ما تفرقش واحدة ما تهتمش ماشي خلاص واحدة بس برضه ده ما يتلبسش عبد الله يعني ايه؟ ده سكند ولا ثيرد؟ لا حته الفايبر تيشو بص الفايبر تيشو بقى دايما ابيض. ف فالبارت والحته دي اللي هي الديفيدنس دي ممكن تبقى ايه؟ سكند. لا في حاله الديفيدنس يا نور يا نوران هتبقى سكند اللي في البريفري ده سكند ولا ثيرد؟ ثيرد والبريفري بالظبط في حاله الديفيدنس دي ممكن تبقى ايه؟ سكند. ما جاي ده غالبا بيبقى كوتري بير حاجه زي كده ممكن تبقى لاسعه فهمت؟ ده سكند. ما عليك فالمهم اديك وصلت المعلومه الفرق بين سكند يعني شكل يعني هما بيشخصوا البرد لما يجي لهم محروق يفتحوا خلاص لما يجي لهم محروق هما بيشخصوا البرد من ايه؟ من شكل والله شكله شبه صن برد ده فيرست جرين شكله ايديمتس كده وفي بيسكلز ووات ده يبقى سكند ايه؟ ديجري شكله دراي ومنيل وفايبرس تيشو ده يبقى ثيرد ايه؟ ديجري ده كلينيكال بيكشر. طيب مين بيل فين فين؟ السكند فيري بينفول السكند فيري بينفول السكند مومنت اوف ريكت باي السكند فيري بينفول عشان بيعمل اكسبوجر للنيرف اندينز السكند فيري بينفول المفاجاه بقى للثيرد بيلس خلاص الثيرد بيلس عشان حاله النيرف اندينز بيلس وبينفول ديت بيعملوها بطريقه ثانيه بالبين بريك تيست يعني هم بيكملوها كلينيكال اكزامينشن كده بالبين بريك تيست فبتاع سكند ديجري هيحسب البين بريك بتاع ثيرد ديجري مش ايه؟ مش حاجه. ايه الكومبليكيشن بتاعت البرن ده؟ قبل ما نعالج البرن المفروض نفس الكومبليكيشن قبل بريك الصلاه على ايه بقى الكومبليكيشن بتاعت البرن؟ يا اما في جنرال وفي لوكال. جنرال هيحصل ايه في الجسم كله ولوكال هيحصل ايه في الحته اللي اتحرقت؟ والسؤال عادة بيجي في الامتحان بتاع بيجي كومبليكيشن اوف بيرن ممكن ما يجيبش البيرن كله يجيب الايه؟ كومبليكيشن بس حتى لو جاب الكومبليكيشن بنكتب بريت البيرن كله. الجنرال دي اول حاجه اللي انا هبقى شوك انا هبقى شوك ايه انواع شوك للكيلو؟ ممكن يجيله الانزيميك شوك من فين؟ ممكن يجيله هايبوكوليميك شوك من بلازما ايه؟ بص ممكن يجيله هيموراجيك شوك لو البرد خد حته جلد دي ارض الهايبو الهيموراجي الهايبو لو في لوس بلازما ده نوع من انواع الهيموراجي شوك يعني خلاص خليها هيتعب عشان نظبطه. بس مش كده زي الورم الجنرال ما هو الجراحه كلها الكومبليكيشن فيها جنرال هنلاقيها واحده هنلاقيها واحده نيوروجينيك وهايبو بوليميك شوك اجيب له كمان لو مش شامل غازات والكلام ده كله الانجري دينا واسفكسيا ده كومبليكيشن. طيب هيجي له ايه من الهايبوبوليميا؟ الهايبوبوليميا بتعمل ايه دايما؟ بتعمل بري رينال ايه؟ فيلير وبتعمل اللي هي اكيوت كورتيكال نكروزز ده هيحصل لك هيحصل له ايه تاني؟ في جي تي كومبليكيشنز في جنرال كومبليكيشن في جي تي كومبليكيشن. بصوا بيحصل ايه بقى يا ولاد؟ بيحصل حاجه اسمها ستريس بيبتيك ألسر. الستريس بيبتيك ألسر دي من ضمن الحاجات اللي ليها اسماء كتير في الجراحه زي ما الهنوس عارف الحاجه ليها اربع اسماء. فالستريس بيبتيك ألسر دي بيسموها اسمها تاني اكيوت بيبتيك ايه؟ ألسر ويسموها اسمها التالت اكيوت ايروسيف جاسترايتس ويسموها اسمها الرابع اكيوت هيموراجيك جاسترايتس. كل دول حاجه واحده. فاكرين لما خدنا سيمبل جوينتر هو سيمبل ديفيوز هو سيمبل بارنجيمتس هو سيمبل فيسيولوجيكال هو سيمبل هايبربلاستيك كل دول كانوا حاجه واحده. كل دول حاجه واحده. الاستريس كريبتيك السر او الاكيوت كريبتيك السر او الاكيوت اوروسيف جاسترايتس هو الاكيوت هيموراجيك جاسترايتس. طيب ده بيحصل ليه؟ ده اللي بيسموه في الاخر كمان كيرلينج السر. فاكرين كيرلينج السر وكوشنج السر؟ اللي هو العيان لو عنده ستريس لو ستريس ده بيرد هيجي له بيبتيك السر هنسميه كيرلينج. ولو الستريس ده كان حاجه نيورو او اكسترابيلر هيمرج كان بيجي له بيبتيك السر كنا بنسميه كوشنج السر. فاكرين ولا ناسيينهم؟ ده اسمه كيرلينج السر. الالسر اللي بيحصل مع البيرن اسمه كيرلينج السر. الالسر اللي بيحصل مع البيرن اسمه كيرلينج السر. انت تفتكر الالسر ده بيحصل ليه؟ يعني ليه العيان عنده ستريس هيجي له الالسر؟ ده هو شبكه بالاستاذ فرن على ورقه تاني. ليه يعني هو فسر الالسر دي بايه؟ اي عيان عنده ستريس على فكره، اي عيان عنده شوك، اي عيان بيجي له الاكيوت كابسيك الالسر ده ملوش علاقه بالاسيدي خالص. لا اسكيميا في الاستومك. يعني ايه اسكيميا في الاستومك؟ دي الاستومك اهي ودي الميكوزا بتاعتها والاستومك فيها بلس سبلاي. اي عيان عنده هايبوفوليميك شوك، اي عيان عنده هايبوفوليميك شوك هيبتدي يقل البلس سبلاي بتاع مين؟ الاستومك. لما يقل البلس سبلاي بتاع الاستومك يبتدي يحصل ايه؟ الاكسيريم شادنج وستوبنج بالظبط. لما يبتدي يحصل الاكسيريم شادنج وستوبنج هو ده اللي بيعمل ايه؟ الالسر بالظبط. ويبقى الالسر ديفيوز يعني ايه؟ يعني ما هو سنجل ايه؟ ما هو سنجل الالسر الميكوزا كلها بتبقى هيموراجيك او الميكوزا كلها بتبقى ايه؟ فيها ايروجنز. بعد كده الاكيوت كريبتك الالسر دوت لما نيجي ناخده في الجي اي تي الاكيوت كريبتك الالسر دوت لو انا ما عرفتش اعالج العيان لا مش هتبقى من بكره اضطر اعمل له ايه؟ يعني حاجه هوربل لو انا ما عرفتش اعالج العيان في الاكيوت كريبتك الالسر في الاكيوت الروسر جاسترايتس الاوبشن الثاني ان انا اضطر اعمل له ايه؟ لان السومه كلها ايوه ما ده جي اي تي السومه كلها بتبقى فيها اروشنز. طيب بيحصل ايه كمان؟ بيحصل ايه كمان ككومبليكيشن؟ بيحصل ايه كمان؟ غير الجي اي تي كومبليكيشن والتي تي كومبليكيشن بيحصل في الجي اي تي باراليتيك ايليس من البين. اللي عامل يوصل باراليتيك ايليس من البين. هقول حالا. ممكن يحصل دي اي تي هنقول حالا ازاي بيحصل دي اي تي في الدور. دي كومبليكيشن بتحصل عادة. هقول دايرته فين؟ من الكلاس من فين؟ اي سيمباثيتك اوفر ستيميليشن من فين؟ يعمل باراليتيك ايليس. السيمباثيتك دوت اللي ما بيحركش. الباراسيمباثيتك هو اللي بيحرك المتسم والسيمباثيتك ده اللي بيشيل المتسم. فلو العين عنده سيمباثيتك اوفر ستيميليشن من فين ممكن يدخل في باراليتيك ايليس. سمعت عن حاجة اسمها سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم؟ سمعت عن حاجة أنا كاتب في الورقة حاجة اسمها سيرس. اس اي ار اس. مكتوب عندكم في الورقة ولا مش مكتوب عندكم؟ في حاجة كده كاتبها ومش كاتب اختصارها اسمها ايه؟ سيرس. العيانين دول لو بتاع بيرن هيموت هيموت على حاجة اسمها سيرس. سيرس دي يعني سيستميك انفلاماتوري systemic inflammatory response syndrome. systemic inflammatory response syndrome. طيب نكتبها على الشمال نكتبها في اي حته نكتبها في ورقه بس عشان نبقى فاهمينها. ما خدت وقت البطن ما خدت وقت البطن كده كويس؟ البطن الجي اي تي في البطن ده ما بيتحسبش. بص يا اي عيان اي عيان عنده ميجر تروما او اي عيان عنده ميجر ايه؟ بيرد او اي عيان عنده ليت هايبوبوليميك شوك يعني هايبوبوليميك شوك ومحدش عارفه او اي عيان عنده سيبتيك شوك او اي عيان عنده اكيوت بانكرياتايتس اي حد اكتبوها كده على الشمال هي يعني ست سطور دول سطر مش خمسه هي يعني في ميجر تروما ميجر بيرد ليت هايبوبوليميك شوك سيبتك شوك اكيوت بانكرياتايتس ايه القاسم المشترك في الخمسه؟ ما حدش يقول لي ما تكتبوش ما حطلهاش يعني ايه القاسم المشترك في الخمسه؟ الخمسه دول القاسم المشترك اللي فيه هايبوبوليميا تو ذا سمول انتست فيهم فلويد لوس جامد فالعيان يجي له حاجه اسمها هايبوبوليميا هايبوبوليميا ان سمول ايه انتستن السمول انتستين كان فيها زمان حاجه اسمها ليكولاي اسمها بكتيريا دي فلورا لو العيان جاله سيفير اسكيميا في السمول انتستين بيحصل حاجه اسمها بكتيريا دي ترانسلوكيشن يعني كل دي كولايد والعك دوت يروح على مين؟ انا بشرح عندي البكتيريا كانت بسمول انتستين. بسمول انتستين ديت حصل فيها اسكيميا فاصبح حاجه اسمها بكتيريا ليه؟ ترانسبورتيشن. يعني كل الايكولاي والكليبسيلا والحاجات الغريبه ديت دلوقتي بقت في سيستمك ايه؟ سيركوليشن بالظبط. فالعنب بقى عنده 60 جرام نيجاتيف اندوكسيميا دي يطلع لها ايه طبعا في السيركوليشن؟ وانتي قلت الكلام ده كله وكاينينو برادي كاينينو وكاليكرين وحاجات غريبة كده اوي بري كاليكو بري بري كاينينو. الانترنت المديتوس هي بتعمل ايه؟ من ضمن الاكشن بتاعها هي المفروض كاينينو ريسبونس بس في الاخر بتعمل مصوتين دي في الاخر لقيناها برضه في الاخر بتعمل مصوتين. يعني هي بتعمل مصوتين كده بموت العيال بتعمل دامج مين؟ انوسيل لايننج اوف بون مارو سوري انوسيل لايننج اوف بلاد فيسلز. يعني البلاد فيسلز والكابيلاريز والحاجات دي كلها بتبتدي يحصل فيها ايه؟ دامج. فلما يحصل دامج في الاندوثيليوم يحصل ايه جوه في البلاد؟ ثرومبوزس. لما يحصل ثرومبوزس في الجسم كله راح يحصل حاجه اسمها ايه؟ دي اي سي. وبيعملوا للاسف كمان دامج ان الفيلر لايننج بتاع مين كمان؟ بيعملوا كمان دامج للفيلر لايننج بتاع مين؟ لو حد شاطر. لا مش شاطر. هو بيعملوا دامج للفيلر لايننج بتاع الجسم كله عندنا بس احنا بنهتم قوي بالجي اي سي. دامج للفيلر لايننج بتاع مين كمان؟ الحته دي صعبه انا عارف. بتاع القلب لاين. فالعالم يكون فين؟ انترستيشن دي لو كلام كله انا حاطه فين؟ اي ار دي اس. والاي ار دي اس عباره عن ديتيلز مع كارد سيرفيس. فانا عايز اقول ان العام بتاع بيرن في الاخر يوم ما هيموت العام بتاع بيرن في الاخر يوم ما هيموت هيموت في الاخر هيموت من اي ار دي اس او ايه؟ دي اي سي زي ما انت قلت. يعني العام بتاع بيرن مش بيموت لوكال من الحريقه. العام بتاع بيرن في الاخر هيموت من السيستمك انتمات ايه؟ ريسبونس. والعك اللي حصل وبكتيريا ترانسبورتيشن ولخبطه والسبتسيميا والميديتوس طلعت والميديتوس دي بتعمل مالتي سيستم اورجان فيلير. بس اكتر حاجتين فعلا ان المالتي سيستم اورجان فيلير اللي هيموت العيان ان لما بيحصل ثرومبوزس في الجسم كله نتيجه دامج تنوسيل اللايننج بنقول عنه ده في حاجه اسمها ايه؟ دي اي سي. ولما بيحصل دامج في النسيج اللاين بتاع القلب لايف والعيان ما بيعرفش ياخد نفسه وكل حاجه بيجي له اي ار دي اس. ده مش بريك الصلاه ولا ايه؟ ده الاقامه؟ طب روحوا صلوا. بس ربع ساعة. هو انتوا عندكم في النسخة طبعا الدي اي سي ده يعني كل يعني بيجي لهم دي اي سي. الدي اي سي دي مش طبيعية اللي هو بيحصل ثرومبوزس وبعدين بيجي بيحصل كبير ثرومبوزس في الأول بيفرق خلاص مفيش كلوتنج فاكتور كل تمام يخرج من كل حتة دي لأن مفيش كلوتنج ايه اللوكال كومبليكيشن بتاعتك ده كان جنرال ايه ده؟ بس ما تعبد الفص حصل الجزء الاولاني من الفص. اللوكال كومبليكيشن بتاعت النيرف اول حاجه طبعا ممكن يحصل انجري في النيرف والمصل وكل الحاجات اللي هي نيرف في الاريا ده كومبليكيشن. الكومبليكيشن الثاني انه ممكن يحصل هيموريج لو حصل ايروجن في باسل وممكن يحصل انفكشن. كومبليكيشن ظابط يعني. ايه اللي بيحصل كومبليكيشن ثالث؟ شايفين الحتة ديت؟ شايفين الحتة ديت؟ لو انا ما عالجتهاش ان انا شلتها واحط ايه؟ جرافت او تابلت او السكند دي دوت ما حصلوش يعني فضل كرونيك بيرن كرونيك مش عايز يجيب فالالسر نفسه في الاخر ممكن يقلب مالجنت. يعني الالسر بيرن نفسه ساعات بيقلب مالجنت. لما بيقلب مالجنت بنسميه ايه؟ بنسميه مارجولين السر. يعني النهارده يمكن في شويه الفاظ جديده خدناها كده ان مثلا الكبتك السر او الجاستك السر او الكبتك السر بتاع البيرن بنسميه ايه؟ كيرلينج السر. كيرلينج السر والالسر بتاع البيرن لو ما حصلوش شيء ولا مالجنت بنسميه حاجه اسمها مارجولين السر. وكلمه مارجولين السر اوريدي مالجنت. يعني ايه؟ لو قلت كلمه مارجولين السر مش مارجولين السر دي بري مالجنت ليش اللي حطيت لي مالجنت؟ كلمه مارجولين السر يعني اوريدي بتكلم هي اورهاند سكونر سيل ايه؟ كارسينوما. كلمه مارجولين السر يعني عندي سكونر سيل كارسينوما. طيب بيحصل ايه كمان؟ بيحصل كيلويد وهايبرتروفي سكار. هناخدهم من الديتيل بعد شويه. في حاجه اسمها كيلويد وفي حاجه اسمها هايبرتروفي ايه؟ سكار. اللي هو يعني اللي يحصل هيلينج بس بيتسبب فايبر ستيشن. فيتكون عندي سكار كده مليان فايبر ستيشن بنسميه كلويد او هايبرتروفي ايه؟ سكار. هناخدهم من الديتيل بالوند هيلينج مش معاهم دلوقتي. قبل ما اعمل افكركم بس بالكلويد عشان انتوا مش متخيلين الكلويد. فاكرين لا فاكرين لما كنا بنطعم؟ مش مكان التطعيم كان بيطلع لنا حته ايه؟ حته فايبر ستيشن كده سخيفه هي دي اللي اسمها ايه؟ كلويد. ده يعني بص الحته دي طلعت لما احنا حصل فينا ايه؟ شكينا في 1 بوينت. يعني 1 بوينت شكه تعمل الكلويد تقريبا 2 ايه؟ سنتي. ما بالك بقى لو الان حرق 5 سنتي. الكلويد بتاعته هتطلع قد ايه؟ هتطلع كبيره جدا. اذا كان الشكه بس بتعمل حته كلويد بتاع 2 سنتي. لا فرانكل وكربانك دول حاجات انفكتد. لا فرانكل وكربانك ده غير كلويد هايبرتروفي سكار. فرانكل وكربانك ده اللي بيطلع له ابسس صغير اسمه فرانكل كربانك كبير. دي مالهاش علاقه بالكلويد هايبرتروفي سكار. طبعا الفايبر ستيشن بتاع البير لو خد حته فيها جوينت اريا يعمل كونتراكشن ايه؟ ديفورمتي. يعني لو لقيت حرقه هنا وجيت الفايبر ستيشن هنا يجي هنا كونتراكشن ايه؟ ديفورمتي. لو اتحرق هنا وجاله فايبر ستيشن يجي له كونتراكشن ايه؟ ديفورمتي. ايه تاني الكومبليكيشن بتاعت البيرد؟ قال لك الكومبليكيشن بتاعت البرينيال بيرد بالذات. لا مش حاجات يعني ولا انفرنس. الكومبليكيشن بتاعت البرينيال بيرد بالذات من كتر اكيوت بين هتدخل عندك حاجه اسمها اكيوت ريتنشن. اكيوت ريتنشن يعني العيان مش هيقدر ايه؟ يورينيت. الزنق في اليورين ده اسمه اكيوت ريتنشن. كل دول اسمهم لوكال كومبليكيشن اوف بيرد. في سنه من السنين جالهم لوكال كومبليكيشن اوف بيرد. فاكيد اللوكال كومبليكيشن اوف بيرد يبقى لازم اخد الحاجات ديت واعمل فيها ايه؟ اشرح عن ديت. يعني هتكلم على سكيما سيل كارسينوما اللي هناخدها النهارده دي ديت. وكان المفروض الطلبه يتكلموا على كلوز وهايبرتروفي سكار من الحته بتاعت المود دي ايه بالظبط. وكان المفروض الكلام على اكيوت ريتنشن منين؟ من اليورو بالظبط. كان سؤال تجميع. ايه تاني كومبليكيشن بتاع البيرد؟ الاسكر. ده كومبليكيشن مهم. الاسكر اللي اتكونت لو هي سيركمفرنشال. الاسكر لو هي سيركمفرنشال يعني ايه سيركمفرنشال؟ واخده الايديا كلها داير ما يدور. ممكن بتعمل زي التورنيكي افكت. لو الفايبر ستيشن واخد الدراع داير ما يدور بيعمل زي التورنيكي افكت. بيعمل هنا في حاجه اسمها ايه؟ اكيوت اسكيميا. فكان المفروض برضه الاندر جرادويت يكتبوا ايه؟ يكتبوا الاكيوت اسكيميا من الايه؟ من البصره. فلما جه لوكا كومبليكيشن اوف بيرن دوت كان سؤال برضه خدعه لما كان بيقولوا ده سؤال تجميع. يعني اكتب السكيما سيل كارسينوما من السكيما سيل كارسينوما. اكتب الكلويد وهابر سكار من الحته بتاعت الوند هيلينج. نكتب الاكيوت ريتنشن من المسالك. نكتب ال نكتب الاسكر والاكيوت اسكيميا من البصره. وبرضه الطلبه اتكلموا حاجه ثانيه في السؤال الريتن دوت ان المفروض عشان الحاجات دي كلها ما تحصلش يوم يعملوا مانجمنت لمين؟ للوند. يعني كان مفروض السؤال يبقى كومبليكيشنز اوتوماتيك، هم ما فهموش لازم يكتبوا هاو تو مانج الايه؟ الوند، عشان كل كومبليكيشن دي ما تحصلش. خدنا كومبليكيشن اوف بيرث، ازاي بقى نعالج عيان محروق؟ لو جالي عيان محروق هعالجه ازاي؟ في حاجه اسمها الفيرست ايد وفي حاجه اسمها لما يروح المستشفى. الفيرست ايد هعمله ايه لو العيان محروق؟ لو عندي عيان محروق انا في حريقه ولقيت عيان بيتحرق قصادي، اول حاجه اعمل ايه؟ لا قبل الاي بي سي، انا ما بتكلمش في المستشفى. الفيرست ايد والعيان بيتحرق، اول حاجه اعمل ايه؟ اول حاجه اشده. اول حاجه اشده. موف البيشنت منين؟ من مكان البيرن. اول حاجه نشده. طيب نمرة اثنين، العيان المحروق دوت لا ما بتكلمش على الايروي، الايروي والكلام ده كله انا بتكلم على قبل حتى مرحله الايروي واتاكد انه بياخد نفسه. اول حاجه ان انا هشد له من البرد. طيب نمرة اثنين، الحته المحروقه نحط عليها ميه ولا ما نحطش؟ يعني هل ميه، هل نحط ميه عشان تضيع الايفكت بتاع البرنت اريا ولا ما نحطش؟ هنا في كونتروفيرسي. لو انت هتكتب في الامتحان يبقى لازم تكتب الاتي، تكتب ايه؟ ان كل الكتب كاتبه ان احنا ممكن نحط ميه عشان ليها سوزنج افكت وبتضيع الايه؟ البين. بس الميه بتاعتنا طبعا او اي ميه بتاعت حنفيه المفروض انها ايه؟ كونتمنيتد. يعني ساعه ايه بس؟ ساعه ايه يا ابني؟ ما هي الميه من الحنفيه المفروض بتبقى يعني فاتره، يعني هي اكيد اكيد لما نحط ميه عاديه وهو كان على جلده نار اكيد يعني هيبقى حرارتها اقل من النار. فالميه ممكن تتحط، ربنا يخليكم، بس الميه لو هنكتب الامتحان فالميه ليها كونتروفيرسي عشان ممكن تزود الانفكشن، ممكن تزود الانفكشن. طيب العين البيرد اغطيه ولا ما اغطيهوش؟ لو في حته محروقه اغطيها ولا اسيبها اكسبوزد؟ نغطيها عشان الانفكشن. تمام. طب ما جايز الحاجات اللي انا هغطيها بيها تبقى ايه؟ انفكتد. فنغطيها بحاجه سترايل. تمام. انا في المستشفى ولا انا في المستشفى ولا في بيتنا؟ بره. انا بره اغطيها بيه بقى في الشارع او جنب بيت او بتاع. ايه الحاجه اللي في البيت عندنا ممكن تبقى سترايل؟ البطانيه. لا مش البطانيه. انا مش بقى. ايه الحاجه اللي في البيت عندنا ممكن تبقى متعقمه الى حد ما؟ لا قطنه وشاشه. اي حاجه مكويه. اي حاجه مكويه، اي حاجه مكويه ما بهزرش. اي حاجه عبت عليها المكوه تبقى سترايل. فمكتوب عندكم مكتوب عندكم ب ايرن شي، ايرن شيز، ايرن يعني اللي هي اللي هي المكوه. ده الفيرست ايد بتاع العيان قبل ما نروح المستشفى. تاني يعني العيان وهو في الثلاث، نعمل ثلاث حاجات. اول حاجه هنموف العيان من مكان الحريقه. نمره اثنين عنده ممكن نحط عليه ميه. وثالث حاجه لازم نحط عليه احفظوها كده ربنا يخليكم عشان بتدرسوا في الامتحان. احفظوها ثلاثه اهم حاله بنديشي. احفظوها ثلاثه اهم حاله بنديشي. الفيرست ايه؟ ثلاثه اهم حاله بنديشي. اول اهم يعني ايه؟ موف. ثاني اهم يعني ايه؟ ميه. ميه عشان تعرفوا بس تكتبوا انت في الامتحان. ثالث اهم يعني ايه؟ ملاهي. ملاهي مكويه. معلش ساعات لو حته على منديش كده ضيعه بس احنا تعرفوا تحفظوا الفيرست ايد. الفيرست ايد بتاع العين احنا هنموه بعد كده هنحط عليه ميه وبعد كده هنحط عليه ملايات مكويه. كل ده لو هيت. لا انا قلت ده الكهرباء وريت السرك مش على الاندر جاز كل انواع البنت المقبله دي. طيب بعد كده العيال راح الهوسبيتال. في الهوسبيتال اول حاجه تاكد ان العيال الاير واي بيتنت ونركب له اير واي. الاير واي دي اللي هي بتركب عشان تخلي اير واي ايه؟ بيتنت. عامل ده بتاعت الملاكمه دي بتاعت الملاكمين. هنركب له اير واي ونتاكد ان العيال البريشنج عنده بيتنت. وبعد كده عملتوا سيكوليشن ثانية واحدة. طيب بعد كده العيان لو كان لارينجال بيرد أو لو كان العيان عنده اللي هو البيرد بتاع الكليفت وعنده سبيل لارينجال إديما ومش عارف ياخد نفسه، ممكن نعمل تراكيوستومي إمرجنسي أو نعمل حاجة اسمها كريكوسيرودوتومي. هل سمع حاجة اسمها كريكوسيرودوتومي؟ الكريكوسيرودوتومي دي حاجة أجدد من تراكيوستومي. تراكيوستومي زمان كانوا بيدخلوا بأنبوبة تخينة فين؟ في التراكية دلوقتي بيدخلوا بإبرة رفيعة ما بين الكليكويد والثيرويد ايه كارتلج في حاجة اسمها كليكوثيرويد ممبرين ما ده جزء من الليركس ودي تراكية فبدل ما يدخلوا بالتراكية المنبوبة بيدخلوا ما بين الكليكويد كارتلج والثيرويد كارتلج بنبوبة رفيعة كده اسمها كليكوثيرويد ايه ممبرين ودي اسمها كليكوثيرويدوتومي دي بتتعمل على طول انما التراكيوتومي يعني لازم عملية ولازم جنرال انستيزيا فلو العيال مش عارف ياخد نفسه ممكن يعمل كليكو ايه بروكر على لا دلوقتي لو عايز تبصه نعمله كليكو ايه سيروتوني وعلى فكره قاعدين نشتغل عليه شويه طيب هنعمل ايه تاني في العيال اللي يكون سيروتوني انا متاكد طبعا نديله اي فلويدز ممكن نديله بلازما وركب له قسطره يورين اركب له قسطره يورين عشان خاطر اشوف الفلويد شارت بتاعته فلويد شارت وهركب له نزوجات التيوب عشان نعمل اسطريشن للعيال اللي عنده بروليتيك ايلياس العيال اللي عنده بروليتيك ايلياس ممكن يقعد يرجع بعد ركب له نزوجات التيوب ونعمل اسطريشن للكونتنت اللي جوه وعارفين نديله فلويدز نفهم بقى العيال بنعمل له بنديله فلويدز قد ايه ما هو المانجمنت بتاع البرن كله ازاي نحسب فلويدز يعني انا هاخد قد ايه فلويدز هو كده لا هو العين له حزبه العين له حزبه الحزبه بتاعته بنديله اي بي فلويد اقول هديله مثلا 5 لتر ولا هديله 6 لتر ولا هديله 7 لتر ولا هديله 8 لتر هديله قد ايه فلويد في اليوم قال لك العين وهو محروق هياخد فلويد اكوردنج لتو فورمولاز في واحد اسمه باركلاند عمل حاجه اسمها باركلاند ايه؟ فورمولا وقال لك العين هنديله 1 مليليتر هنديله 1 مليليتر لكل كيلوغرام بودي ويت لكل كيلوغرام بودي ويت كلها مش اربعه هندي العين 4 مليليتر لكل كيلوغرام بودي ويت لكل برسنت بيرن اريا هنديله فلويد اسمه رينجر لاكتيت تعالوا نحسب مع بعض لو انا عندي عيان لو انا عندي عيان 70 كيلو والعيان ده اتحرق 30% عندي عيان 70 كيلو والعيان ده اتحرق 30% وانا حدي 4 مللي حدي 4 مللي لكل ايه؟ لكل كيلوجرام بودي ويت لكل برسنت بيرن ايه؟ اريا يبقى العيان ده المفروض ياخد في اليوم 4 يعني لتر ايه؟ في 70 في 30 يعني المفروض ياخد في اليوم 4 في 70 في 30 يطلعوا كام دول؟ هيطلعوا 3400 مش 840 هيطلعوا 3400 مللي يعني العيان دوت لو انا عندي عيان 70 كيلو محروق 30% يبقى العيان دوت المفروض في الاخر ياخد قد ايه فلويدز؟ 8 لتر ونص في اول يوم اول يوم العيان هياخد عدد قد ايه 8 لتر ونص؟ يعني 4 ازايز من الكوكاكولا لترين انت متخيل هياخد قد ايه؟ طيب هنديهم له ازاي بقى؟ يعني هل هديله 8000 لتر مره واحده؟ ولا اكيد يوم تقسيمه؟ اكيد يوم تقسيم اكيد العام مش هيجي مسكر وعمل له 8000 ايه؟ لتر فبتقسمه ازاي؟ باركلاند قال بتقسمه ازاي؟ باركلاند قال هندي نص الكميه نص الكميه في اول 8 ساعات يعني العام في اول 8 ساعات هياخد قد ايه؟ هياخد 4200 ايه؟ مللي وبعدين هندي ربع كميه في تاني 8 ساعات يعني تاني 8 ساعات هياخد قد ايه؟ 2100 مش كاس العالم دوت 2100 وبعدين هندي ربع كميه في تالت 80 ساعات بتاخد انفيوجن بامب او بتاخد بسلو ريت يعني انا خلصت الاربع لتر دول في 8 ساعات خلصت الاربع لتر ومتين في 8 ساعات هنخلص لترين تقريبا في 8 ساعات وبعدين هنخلص لترين في 8 ساعات يبقى العين كده عدى عليه اليوم خد قد ايه؟ خد 8000 وايه؟ و400 ده في اول يوم ده باول يوم كل ده اي بي طبعا. في تاني يوم العيان بياخد ايه بقى؟ في تاني يوم العيان بياخد نص الكمية ونقسمها كل 12. يعني اول يوم العيان خد قد ايه؟ 8400. تاني يوم مش هياخد 8400 4. تاني يوم هياخد 4 ايه؟ 200 ونقسمهم كل 12 ايه؟ ساعة. تالت يوم ممكن ياكلوا نيوتريشن، ممكن ما يديلوش فيوز خالص. طب ليه في اول يوم العيان ما كانش شرب؟ هتلاقي مكتوب تحت نيوتريشنال كير العيان ياكل على اليوم الثالث او يشرب على اليوم الثالث وياكل على اليوم الرابع. ليه في اول يومين ما فيش داعي العيان نوكله؟ عشان عيان فورنتيكيلياس، عشان عيان من الاكل ممكن يجيله كده، ازود الريسك بتاع الجاس الشدي الاكل عمال يعدي، وازود الريسك بتاع كريبتك ايه؟ السر. عشان كده العيان تمام، العيان في اول يومين المفروض ما ياكلش. الان يبتدي يشرب وياكل على تاني او تالت ايه؟ لغايه ما انا عديت المرحله الحرجه، ما العيان مش هيبدا طول عمره حرج. احنا بنتكلم في المانجمنت اوف بيرث اول يومين ثلاثه، هي دي المرحله اول يومين، هي دي المرحله اللي العيان ممكن يدخل فيها في الجنرال كومبليكيشنز ده انا ايه؟ اللي انا خايف منها، انها بعد كده المفروض العيان هيبقى ايه؟ ستيبل شويه. طيب دي كان اسمها باركر دي فورمن، كل ده لسه المانجمنت بتاع البيرث، وكل ده لسه ما عملتش مانجمنت لمين؟ للوم ده نفسه. عشان كده سؤال البيرد في الامتحان بيبقى حلو، في كلام كتير كده. تحقق ساعات البيرد لما يحدد بالارقام يجيب لك بروجكت مانجمنت اوف بيرد، يقول ايه في السؤال؟ مانجمنت مثلا هو 20% بيرد واحد مثلا وزنه 60 كيلو، عشان بدل ما تقول له البلوز تحسبها له كمان، فاهمين؟ اه. ايه؟ لا ديجري مش فاهم. طيب في ده كان فرق الفورمولا، في واحد اسمه ايفانز عمل فورمولا مختلفه. مشكله باركلاند انه اعتمد على فيوز واحد، يعني باركلاند قال لك استرويد ولا كلويد؟ ده لما ليك الكيت واملاح وبتاع ده اسمه ايه؟ لا ده في الريكال ده زي الصوديوم، يعني الريكال ده عباره عن صوديوم على بوتاسيوم، واللاكتين ده بيتحول في الليفر لبايكارب، يعني ما اداش لازمه او طرف المنتاج فوليوم ايه؟ اكسباندر. ايفانز بقى ادى فورمولا اعتمد فيها على الفوليوم اكسباندر، فادى ايه ايفانز؟ قال لك هندي 1 مليليتر بير كيلوجرام بودي ويت بير برسنت بيرن ايه؟ اريا سلايم، وهندي 1 مليليتر بير كيلوجرام بودي ويت بير برسنت بيرن اريا هنديها بلازما او ديفران او اي فوليوم اكسباندر. هو ايه الفرق بين البلازما والصلاين لما بتدي لايك فلويد؟ الصلاين لما بتدي لايك فلويد بينزل في اليورين بسرعه، او الرجل اللي بتنزل الحاجات دي كلها بتنزل في اليورين بسرعه، فما بتلحقش انها تمنتين السيركولاتور ايه؟ وفوليوم بالظبط. لو البلازما دي مليانه بروتينز، لو هندي ديفران، لو هندي حاجه اسمها ايماجيل، دي فلويد بيسموها فوليوم اكسباندر، يعني ما بتنزلش قوي فين؟ في اليونيت، فبتعمل اكسبانشن فين؟ في الفوليوم. بعد كده ادى ايه كمان؟ ادى 2000 سي سي بير دي جلوكوز. لما نحسبهم هيطلعوا كام؟ نحسب برضه في نفس العيان اللي كان 70 وايه؟ و30، والتاني كان مجموع الفلوس بتاعه طلع بكام؟ 8400. ده مجموع الفلوس هتطلع بتاعه كام؟ هنا 2100 1 مليليتر بير جرام بودي ويت، يعني 70 30، وهنا 1 مليليتر برضه هتطلع 2000 وايه؟ تطلع 600، وده هندي كمان 2000 هتطلع كام؟ 6200. طب هو في فرق قوي بين 6200 و 8400؟ بالذات ان 6200 دول اساسا فيهم ايه؟ فوليوم اكسباندر. 6200 دول 6200 بس، يعني حاطين 6200 بنزين 95 بدل ما نزين اي كلام. بعد كده 6200 دول اللي هم في الفوليوم اكسباندر، وقعدوا تقريبا 8400 اللي كانوا ايه؟ من غير فوليوم اكسباندر. طب هل الكلام ده بيحصل عندنا في الدبرداش؟ هل يعني ماشيين ده او ماشيين على فلويدز كفورمولا بس اللي موجود؟ عارفين يعني ايه اللي موجود؟ اللي موجود فضل خيرك، والله العظيم ده احنا نديله في اليوم 8000. طب عندك ايه النهارده؟ واحد زي عملات هوم جاز روح عملات حضر له بلازما، راح على الناس مكة الدم ملهاش ايه؟ بلازما. طب ما تشوفوا لنا هيماجين. مفيش. مفيش هيماجين. طب ما تشوفوا لنا رينجر. ما تشوفوا لنا صلاين. ما تشوفوا لنا ايه؟ الجلوكوز يعني اللي موجود بيه موجود بيسد بس ما يسبوش العمل فده ما يعملش برضه لا دي كانت بيعمل يعني ده يتاخد ضعف ده يتاخد ضعف مش هنتلتهم في الخلاط من دي لا قصدي يعني لو مفيش مثلا تمايم ممكن اي حاجة ما نقول الموجود ايه يسد العام بياخد نفس الطريقة يعني اول يوم بياخد كل الكمية ونفس التقسيمة والتاني يوم بياخد نص الكمية نفس الايه التقسيمة لما اضبط العيان هبتدي اعمل مانجمنت للوند عايزين نعمل مانجمنت للوند ايه الامرجنسي مانجمنت للوند في يعني الوند دوت في امرجنسي في فيرست ايد برضه وبعدين في انتنسيف تريتمنت على ما تخلص خلاص الفيرست ايد ربنا يخليكم لو الاسكر ديت لسه قايلين حالا لو الاسكر دي سيركمفرنشال بالظبط وعامله اكيوت اسكيميا يبقى لازم نعمل فيها ايه؟ اسكاروتومي يبقى صباح الخير كده لو الاسكر دي سيركمفرنشال اهي وكانت عامله اكيوت اسكيميا اتعمل فيها ايه؟ اسكاروتومي عشان تروليف الايفكت بتاع الاكيوت ايه؟ اسكيميا بالظبط طيب الووند دوت لو العين جاي مثلا بالووند والووند طبعا هو جاي فيه زي ما انت سوفيني بروتوك تيشو وفي شويه فيزيكال منيله فقال لك فيرست ايد تعمل حاجه اسمها كونزرفتيف ديبرايزمنت يعني الووند جاي لو بالمنظر دوت ممكن الحته دي تتشال اللي هي حته النكروتك والفيزيكالز لما تكون راوند التجريب لما تكون راوند التجريب ده هتسمعوا فيها العجب يعني ايه هتسمعوا فيها العجب؟ هيدخلوا لكم ناس يقول لك البيسكل دي اوعى تلمسها دي سيبها ايه؟ زي ما هي مغطيه اساسا حته رو ايه؟ هي وفي ناس بيقول لك لا البيسكل دي عشان مليانه بلازما از فيري جود ميديا فور ايه؟ انفكشن ففلاحها. فربنا يخليك وانا كاتب في الورق انت ما تكتبش في الامتحان لو انت تقول تقص كده كريتف ولا تكتب البيسكل هنفرحها ولا البيسكل دي هتسيبها ما تدخلش نفسك الحته بتاعت البيسكل عشان الحته بتاعت البيسكل دي حاره سد. 50% من الناس بيقول لك البيسكل دي لازم تتفرح و50% من الناس بيقول لك اياك تلبس الايه؟ البيسكل ففي الامتحان اللي فات كده كنت ضربت بايه؟ ببرايفنت. الو؟ الو؟ ايوه ايوه مين؟ ازيك يا اخبار الجهاز لا دي كده هندسه 205 213 6939 ماشي تعالى نعمل حاجه اسمها كونزرفتيف ديبايمنت يعني ده تنامه برهان كده وبعد كده هنغير العيان هنغير العيان هنبتدي نغير العيان يبقى الفيرست ايد بتاع العيان ان انا بس الجرح اللي هو القذر دوت نضفته حاجه بسيطه عملت له حاجه اسمها كونزرفتيف ديبرايمنت ولو كان في اسكر عملت له اسكاروتومي طيب وبعد كده هقعد اغير على العيان اغير على العيان طيب انا بغير على العيان ايه من فور وات هيلينج بالظبط لو سكند او ثيرد ديجري ما في فرق لو سكند ديجري اي مين فور وات هيلينج انا بغير في الاسبونتينيتي ايه؟ هيلينج طب لو ثيرد ديجري انا بغير ليه؟ عشان تبقى الدنيا ما هيش انفكتد اكتر لما العيان يبتدي صحته تتحسن اعمل له هتاخد العمليات اشيل الاسكر واحط عليها جرافته وايه؟ فلير الاسكر تكون اون ذا سبوت يعني من الاخر كده نظام الغيارات العيان انا مش بغير له على حسب انا بغير له ليه؟ العيان بغير له ليه؟ لو سكند ديجري انا بغير له فور هيلينج يعني لو العيان ده هيحصل له هيلينج بعد شهر لو هو جيب بارشال تيكنس يبقى هيقعد يغير قد ايه؟ شهر لو ده ثيرد ديجري نو هيلينج انا بغير له بس مبدئيا لغايه لما صحته تستحمل لان صحته دلوقتي وهو جاي وعنده احتمال ليان فيلير وعنده احتمال بيبتيك التر وعنده باراليتيك ايريس وعنده الكترويد امبالانس من كل البلازما المقاطعه ديت ده ما ينفعش دلوقتي اعمل له ليه؟ السيرجري اقصى حاجه قدرت اعملها له يا دوبك عملت ايه؟ اسكاروتومي ويا دوبك عملت كونزرفتيف ايه؟ ديبرايزمنت بالظبط فانا هنقعد نغير العيان طيب افهمكم طريقه الغيار او نقول الماده اللي بتستخدم لو احسن ماده بتستخدم في الغيار حاجه اسمها سيلفر سلطه دازين في بتادين وفي مواد ثانيه مفيش مايكروكروم طبعا هيبقى ولا سابوتيوب في ماده اسمها سيلفر سلطه ايه؟ ديازين. عارفين سيد رصاصة ديازين؟ بتاع محمد عارف؟ في مين عم محمد؟ يعني اي حد من عامة الشعب كده عارف انه لو اتحرق لو اتلسع هيبعتله الصيدلية مبظف يجيب المرهم بتاع الحروق اللي اسمه درمازين. سمعت عن مرهم درمازين؟ ده هو درمازين. درمازين ده الاسم العلمي او الاسم التجاري بتاع المادة اللي بيستخدمها اسمها ايه؟ سيلتر صلفة ديازين اسمه درمازين. طيب ليه احسن مادة هي سيلتر صلفة ديازين؟ عشان بكتيري سايدل. دي مادة بكتيري سايدل نان هيرتر نان توكسيك. يعني ولا هي توكسيك افكت ولا ليها هيرتر دي؟ افكت. دي احسن مادة سيلتر صلفة ديازين. طيب هنحطها ازاي؟ هنحطها تعالوا نفتكر مع بعض واحنا صغيرين لما اتجرحنا. واحنا صغيرين لما طلع لنا اي بابا كده صغير كنا بنعمل ايه في البابا ده؟ عشان نفهم يعني ايه ازاي نغير. لما طلع لنا بابا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط ميكروكروم او سبتيوت اي حاجه. وبعد ما كنا بنحط ميكروكروم كنا بنعمل ايه؟ يا نحط بلاستر يا ممكن نعمل ايه؟ كان في ناس بيحطوا ميكروكروم ويعملوا ايه؟ لا يسيبوا الجرح ايه؟ مفتوح. عمر ما حد حط ميكروكروم وساب الجرح مفتوح؟ كلكم بتحطوا بلاستر؟ لا في ناس كده كتير جدا ممكن نحط ميكروكروم ونسيب الجرح ايه؟ مفتوح. يبقى لما نيجي نغير على عيان عندي كام طريقه للغيار؟ انا هحط سيلفر صلفه ده دي محدش قال لا بس هحط يعني عندي كام طريقه للغيار؟ لو سبت الجرح مفتوح دي اسمها ايه؟ اوبن ميثود اوف غيار. اوبن ميثود اوف غيار. ولو حطيت على جرح شاش وكده دي اسمها ايه؟ كلوز ميثود او كلوز ميثود. عشان نفهم. في كلوز ميثود ربنا يخليكم ما تبصوش في الورق دلوقتي، الحته دي برضه اللي هي مش هقول في الورق بالترتيب بس كله هتعمل. كلوز ميثود انا ببدا الانفكشن ازاي؟ يعني انا منعت الانفكشن ازاي؟ ان انا غطيته. طب والاوبن ميثود انا منعت الانفكشن ازاي؟ لا بالاوبن ميثود دوت انا بسيب البتاع مكشوفه يقوم يحصل دراينس بيحصل ايفابوريشن والحته دي بيحصل فيها دراينس بتكون في حاجه اسمها كراست. الكراست اللي هي حته فايبر تيشو والابيثيليوم بيطلع من تحت يروح عامل ايه في الكراست؟ زقه وطرده. حتى واحنا صغيرين كنا احنا ساعات نعمل ايه؟ نقشر الكراست. فده نظام ان انا بمنع الانفكشن بطريقه الاوبن. بالاوبن دوت بيبتدي يطلع كراست والكراست دي نفسها اللي بتعمل ايه؟ الجرح. انما في كلوزد ميثود ديت انا بمنع الانفكشن عن طريق ان انا اغطي الجرح. طيب الاوبن ميثود ديت اغير كل قد ايه؟ يعني لو انا بستخدم الاوبن ميثود بنغير كل قد ايه؟ او يعني بنحط السيلفر صلفة ديازين مره كل قد ايه؟ كل يوم بنحطه ثلاث مرات في اليوم. بنتحط 3 تايمز بير دي. بنتحط 3 تايمز يعني ثلاث مرات العيان حط له سيلفر صلفة ايه؟ ديازين. ايه الحتت ان انا اضطر اعمل اوبن ميثود؟ يعني انت قلت العيان دوت غصب عني هغير له اوبن. طبعا هو الكلوز ده احسن لانك انت مغطي كده. انما الاوبن ميثود انت برضه لسه سايب الجرح مكشوف احتمال برضه يحصل فيه ايه؟ انفكشن. وفي الاوبن ميثود الكتب المحترمه كاتبه انك انت لو هتستخدم الاوبن ميثود لازم تبقى الدنيا كلها اندر كومبليت اسيبت كونديشنز والاوضه نفسها يعني الكتب كاتبه كده الاوضه نفسها اللي قاعد فيها العيان فيها الترا فايلوت ريز. طبعا يعني الاوبن ميثود نفر تبقى ابلكيتد في مصر دايما مكتوبه في الكتب. بس الاوبن ميثود ديت امتى اضطر اعمل الاوبن ميثود؟ لا اطلع من الاوبن ميثود في الحتت اللي هي بقى ما ينفعش اغطيها. يعني ما فيش حاجه اسمها زي الافلام ندخل على عيان كده في الافلام ويلاقي عاملين ايه في وشه؟ مكفنينه كده ايه ابيض فابيض زي الاشباح ويحول برينيوم. ما فيش حاجه اسمها برينيوم اقعد ايه؟ الف برينيوم العيان يقعد لزقته من البرينيوم يبقى ايه؟ اكسبوز مش بهزر. والفيس برضه لازم يبقى ايه؟ اكسبوز. ما فيش حاجه اسمها نكفن العيان. فقال لك انت تعمل اوبن ميثود في الحاجات اللي هي ما ينفعش تعمل فيها كلوز. ما فيش حاجه اسمها مش عارف احط الشاش والبلاستر والدنيا هتلعبكها. فالفيس والكرينيه لازم هنعمل اوبن ميثود. طيب مين تاني يعمل فيه اوبن ميثود؟ قال لك ممكن تعمل فيه open method لو عندك single surface بتاع arm او trunk. يعني مثلا الهان او طول الناس في الايد او الابر نيم لو محروقه من هنا ممكن اعمل open method. لو double surface لما ينفعش اعمل open method. ليه ما ينفعش اعمل open method؟ لان العيان مثلا لو محروق مثلا في الابر ليف هنا يبقى بالظبط هنتفوز الحته ديت ونعزل العيان ازاي؟ ونعزل العيان كده. انما لو العيان محروق فولس الكونفرنس هعزله ازاي؟ فعشان كده قال لك بقى ما ينفعش مش هسيبه عامل كده على من فوق يعني. فعشان كده قال لك الاوبن ميثود ينفع في الفيس تنفع في البرينيم او هي لازم في الفيس لازم في البرينيم ينفع في سنجل سيرفيس ينفع في سنجل سيرفيس. والعيان بيتغير مره كل سوري العام اللي غير ثلاث مرات ايه؟ في اليوم. طيب الكلوسيف ميثود ده العيان برضه هنحط له سيلفر سلفر ديازين العام هيغير امتى؟ مره كل ثلاث ايام. طب ليه العيان ده بنغيره مره كل ثلاث ايام؟ لا عشان مقبوس مش عايز اعرضه اصلا. لا مش عايز اعرضه. عشان اول حاجه ماشي عشان مقبول صح عشان مش عايز اعرضه في الانفكشن صح انا قافل الجرح لان او اقذر حاجه بلاش كلمه اوسخ حاجه بتضايق اقذر حاجه لما نيجي كنا واحنا صغيرين نغير ايه اكتر حاجه كانت بتقلقنا واحنا بنغير؟ الغيار نفسه ولا واحنا بنشيل البلاستر؟ احنا بنشيل البلاستر على رو اريا شيل الدراسينج وهنشوف هنحط ايه حاجات وحط الدراسينج هو ده القلم نفسه. فعشان كده طالما الدنيا سليمه والجرح متغطي وما فيهوش ريحه ولا فيه ديشارج هنغير مره كل ايه؟ ثلاث ايام. العام هيغير مره كل ثلاث ايام لان الغيار نفسه متعب للعيان. انت بقى تقدر غير مره كل يوم او مره كل يومين انا لسه قايلها. لو عديت جنب العيان شميت ايه؟ ريحه في انفكشن او العيان سخن او العيان سخن او لقيت الحاجات اللي انا حطيتها سوكت. سوكت يعني في سيفير ديشارج يعني في انفكشن ساعتها بنغيره مره كل يوم او مره كل ثلاث ايام وساعتها طبعا هيبقى الغيار بينزل. يبقى الكلوس الميثود تاني العام بيغير مره كل ثلاث ايام. في المره كل ثلاث ايام دي بنحط السيلفر سلفا ديازين ونسيب العام في حاله لان الغيار اساسا موجع للعيان. اضطر اغير مور فريكوينت لو عديت على العيان لقيت فيه سوكينج لقيت فيه ريحه مش حلوه ده معناه ان في انفكشن يبقى لازم نفك الغيار. طيب بنحط ايه بقى الحاجات؟ اتفقنا بنحط سيلفر سلفا ايه؟ ديازين. وبعد كده احط ايه؟ يعني حطيت الماده اللي هي سيلفر سلفا ديازين ايه اللي لازم احطها؟ احط قطن ولا احط شاش الاول؟ احط شاش ولا احط شاش احط. طب ليه ما احطش قطن؟ عشان القطن بالظبط بيمثل. يبقى اول لازم تحط ايه؟ شاش. احط اول ايه؟ طب الشاش اللي هنحطه ناشف ولا فازلين؟ فازلين طبعا. لما نيجي نحط اول ايه شاش لازم نحط شاش فازلين عشان الشاش الناشف هيحصل ايه؟ هيلزق. هنحط شاش ايه؟ فازلين. الشاش الفازلين انا حاطه دوت هل هيقدر يبذر بكل السوكنج؟ لا محتاج احط بعد كده لير ثانيه اللي هي القطن بقى محتاج احط قطن عشان ده اللي هيعمل ابزوربشن لو كان فيه سوكنج. يبقى انا حطيت هنا شاش اول لير شايف بزين تاني لير حطيت ايه؟ قطن. العيان عدى جنب المروحه ايه اللي حصل؟ مش بهزر والله العيان عدى جنب المروحه ايه اللي حصل؟ كله طار. لا كل القطن اللي انا حاطه ايه؟ طار. يبقى احط شايف بزين وبعدين احط ايه؟ قطن او شاش عادي ما تفرقش. واخر حاجه لازم احط ايه؟ كريب باندج رباط ضغط. لازم كل ده تحطه برباط ايه؟ ضغط. ولا لو العيان مثلا عمل كده الغيار هيقع العيان عدى جنب المروحه الغيار هيقع يبقى العيان بيغير مره كل ثلاث ايام وافتكره مره كل ثلاث ايام وافتكره ان الغيار ثلاثه ليرز. الغيار ثلاثه ايه؟ ليرز. اول لير بتبقى شايف دي ما ده الماجمنت بتاع العيان. اول لير بتبقى شات فاسلين، تاني لير بتبقى قط، تالت لير بتبقى كريب ايه؟ باندج. طيب مين بقى اللي غير فيه كلوز؟ يعني اتفقنا هنغير اوبن لو كان فيس، لو كان ايه؟ برينيه بالظبط، لو كان هنا سنجل ايه؟ سيرفس. اي دبل سيرفس؟ اي دبل سيرفس؟ سيركمفرنشال من ابر ديب او لور ديب لازم ايه؟ لازم تبقى كلوز. بوست سيرفس فرانك لازم تبقى كلوز. الهاند لازم تبقى كلوز. الهاند لا عشان الهاند ديت انا مش اكسبت ديت يحصل انفكشن وفايبرس فيشن. لان الهند ما فيهاش ايه هزار. اي انفكشن حصل هيعمل كونتراكشن ايه لفورم. فالهند عشان خاطر بننطق فيها في الزبادي الهند لازم تبقى ايه كلوز. يعني الابر ليب حاجه والهند حاجه. الهند لازم تبقى ايه كلوز بغض النظر كانت سنجل او دبل ايه سيرفيس. انا تقريبا خلصت الهند لازم تبقى كلوز. العيان هيقعد في الفيلم العربي الكازر ده قد ايه؟ نفس الكلام. العيان هيقعد في الفيلم العربي الكازر ده لو كانت سوبرفيشال بارشل سيكنس لمده اسبوعين، لو كانت ديب بارشل سيكنس لمده ايه؟ شهر. ديب بارشل سيكنس ايوه شهر اربع اسابيع تمام. ولو كان ثيرد ديجري ثيرد ديجري لغايه ما صحته تتحسن as soon as possible. التحسن تتحسن امتى؟ as soon as possible. ان شاء الله العيان تخلي النهارده الاثنين والثلاث او النهارده الثلاث والاربع كان ينفع يعمل ايه؟ العمليه. والاربع كان ينفع يعمل ايه؟ العمليه. هو ده الغرض بتاع العيان. وبالاخر هتلاقوا بالنتيجه خايبين. العيان طبعا عشان لو مكبوب او لو كان مثلا في حته كونتراكشن ديفورميتي يبقى يعمل فيزيوثيرابي وريهابيليتيشن والكلام ده. برضه مش في شاش لوي مش شاش كومبلي ترانسبيرنت وتايب سي مش عارف مين؟ كان قلنا برضه في بعض النهار في نوع من الراب كومبلي بيبقى ترانسبيرنت علشان ده بيرجع من تحت. بس انا ما شفتوش. ايوه في نوع من الرشاش. ما هم خياراتهم كتير بس انا ما يعني انا ما شفتوش جو. جراس وكلابس بتيجي ريتل. بتيجي ريتل بس ضعيف احتمال ضعيف. بتيجي تحت مسمى في الامتحان كده. يعني بدل ما اجيب لك الكلابس جراس وكلابس بيجيبها لك كده في الامتحان. والجرافات والكلافات من الحتت اللي محدش بيذاكرها خالص. يعني كل الناس ما بتذاكرش جرافات وايه وكلافات. فانا كاتب لكم جرافات وكلافات في صفحتين كبار يتفردوا في الامتحان يبقى معانا كام صفحه؟ أربعة. يعني انت لو كل الصفحتين اللي انا كاتبهم دول مربوطين اتفردوا في الامتحان هيعملوا وسيم سطر وبتاع هيعملوا معاك اربع ايه صفحات. يعني جرافات وكلافات عامله زي سؤال الكينو ايه؟ سينوفايتس اللي محدش بيذاكره. احنا بقى هنذاكرهم. ما في واحد بره روح امسك الزمارة بتاعته واتخانق معاه. اتخانقوا معاه. وانا قلت ما حدش صار من انا قلت ما حدش صار من عاطف. انا قلت ايه؟ ما ده نيو ستار. ما حدش صار من عاطف. ماشي عاطف. يبقى بقى اعمل اللي انتم عايزينه. ما حدش صار من عاطف. يبقى نلهم بين جرافتات وكلافات. بين جرافتات وكلافات. بصوا يا جدعان دلوقتي عندي حته جلد. عندي حته جلد رو اريا كبيره. رو اريا كبيره مش قادر اقفلها بغرز. مش قادر اقفلها بايه؟ بغرز عشان لو اريا كبيره. لو قفلتها بغرز هتبقى اندر تنشن فهحطها. فنقوم نفكر نقفلها ازاي؟ هنقفلها بحاجه اسمها جراف او بحاجه اسمها ايه؟ كلاب. طب ايه الفرق بين جراف وكلاب؟ جرافت جرافت يعني هاخد حاجه من غير بلاد ايه؟ سبلاي واحطها في المكان الجديد. هاخد منها مثلا حته جلد من غير بلاد ايه؟ سبلاي واحطها في المكان الجديد واعتمد ان يجي لها بلاد سبلاي فين؟ في المكان الجديد. دي اسمها ايه؟ جرافت. انما كلاب هاخد حاجه من بلاد ايه؟ سبلاي واحطها في المكان الجديد فانا مش حال عليها لاني اوريدي واخدها بالبلاد ايه؟ سبلاي. ده الفرق الرئيسي الجوهري بين جرافت وايه؟ وفلات. فيوم نتكلم على جرافت يوم نتكلم عشان تعرفوا بس الفرق. يوم نتكلم على جرافت هل ينفع اخد سكين ومصر من غير بلس سبلاي؟ يعني اخد سكين واندرلاين مصر من غير بلس سبلاي؟ لا طبعا. فيوم نتكلم على جرافت بنتكلم مني على ايه؟ سكين جرافت. انما فلات دي طالما واخد حاجه من بلس سبلاي هتلاقوا بعد كده مكتوب في الورقه هتقول يعجبني. يعني ممكن اخد سكين ممكن اخد سكين وفاشيه ممكن اخد سكين ومصر ممكن اخد سكين ومصر وبول. الترانسفيرات دي ممكن تبقى سكين فلير، ممكن تبقى مايوكوتينياس يعني ماسل، ممكن تبقى اوستيو مايوكوتينياس يعني سكين وماسل وايه وهو ممكن تبقى بوم بس. بص الجرافتات ديت لما جم ياخدوا السكين قال لك عندي نوعين من الجرافت، عندي حاجه اسمها بارشال ستيفنس جرافت، عندي حاجه اسمها بارشال ستيفنس، وعندي حاجه اسمها فول ايه ستيفنس. تقريبا نفس التقسيمه بتاعت الايه البيض، مش البيض كان بارشال ستيفنس يا فول ايه ستيفنس. فانا عندي جرافت عندي برضه لو بارشال ستيفنس يا فول ايه ستيفنس. البارشال ستيفنس سموها ايه؟ سموها كيرش جرافت، سموها كيرش جرافت. الراجل عملها اسمه كيرش فسماها كيرش جرافت. الفول ستيفنس عملها واحد اسمه ايه؟ عملها واحد اسمه وولف فسموها وولف ايه؟ جرافت. البارشال ستيفنس زيها زي الدور. بارشال ستيفنس يعني واخد ايه؟ واخد ابيديرمس ودرمس، ولا واخد ابيديرمس بس، ولا واخد ابيديرمس وجزء من الدرمس؟ يعني ايه كلمه بارشال ثيكنس؟ بارشال ثيكنس يعني واخد الابيديرمس وجزء منين؟ الدرمس زي البرد. هو البارشال ثيكنس برد كان ايه؟ الابيديرمس وجزء من الدرمس. الفول ثيكنس يبقى هاخد ايه؟ الابيديرمس والدرمس كله. يبقى كده يعني قبل ما ابتدي اشرح الفرق بين الاثنين، مين غالبا هتعيش ومين غالبا هتترفض؟ انا باخد حاجه من غير ايه؟ من السبلاي. يبقى الاوقع طبعا الديش جرافت هي اللي ايه؟ بتعيش اكتر. اللي هو واخد حته طياره وغالبا الفول ستيفنس هي اللي بيبقى انفلونس ان يحصل فيها ريجكشن ايه؟ اكتر. طيب. ده كده بس كده عشان نتعرف عليهم، حاجه اسمها بارشال ستيفنس وحاجه اسمها فول ايه؟ ستيفنس. فاضل نعمل ايه بقى؟ نشوف هناخدها منين ولا ادفانتج وديش ادفانتج. يعني البارشال ستيفنس بناخدها منين؟ البارشال ستيفنس تتاخد من الصايد. البارشال ثيكنس بتتاخد من السايد. بصوا اهو ده رجل العين اهو، وبياخدوا منهم حاجه اسمها بارشال ايه ثيكنس، بياخدوها من السايد. عايز اوريكم صوره ثانيه. شايفين رجل العين دوت تحت بنج؟ تحت بنج طبعا. شايفين رجل العين دوت تاخد العيان ده، رجل العيان بعد ما تاخد منه ايه بارشال ثيكنس. ده شكل رجل العين بعد ما تاخد، يعني مش دي جرافت. ده المكان اللي ايه؟ اتاخد منه ليه؟ الجرافت عشان تتخيله. طيب البارشال ثيكنس دي بتتاخد بايه بقى؟ البارشال ثيكنس دي بتتاخد بالدرماتوما وحاجه اسمها هام بي نايل. بتتاخد بالدرماتوما وحاجه اسمها هام بي نايل. شايفين دي؟ شبه ايه دي بيتنا؟ اللي بنقشر بيها ليه؟ الخيار والبطاطس ام بطاطس؟ ايوه والله. ايه شبه ما حدش في البيت قشر خيار؟ انا يا سيدي بقشر خيار. ده بنجيبها كده ونعديها على ايه؟ على الخياره، ونعديها على البطاطسايه، فتطلع بالقشر بتاع البطاطس او بالقشر بتاع الخيار. دي اسمها ايه؟ هامبي نايف. اللي بتاخد بالهامبي نايف، كل واحد يكتب اسمه ورقم جلوسه. بتتاخد بالهامبي نايف. اهو بتتاخد بالبتاعه دي. البتاعه دي عامله زي مقطعه الجبنه الرومي او مقطعه اللانشون. لما تقول للراجل اديني ربع ايه؟ لانشون، يروح معدي البتاع اللي بتقطع دي. دي اسمها الدرماتوم. دي اسمها الدرماتوم. يبقى البارشال ثيكنس دي بتتاخد ايه من الدرماتوم؟ بتاخد حاجه اسمها هامبي ايه؟ نايف. وبتتاخد من ايه؟ من الصايد. طيب الحته اللي انا واخد منها الجرافت بيحصل لها ايه؟ سبونتينيس هيلينج. لان انا واخد ايه؟ بارشال ثيكنس. يبقى البارشال ثيكنس الحته اللي واخد منها البارشال ثيكنس هيحصل لها برضه سبونتينيس ايه؟ ده كده بارشال ثيكنس. طيب الفول ثيكنس بتتاخد منين وبتتاخد ازاي وبتتقفل ازاي؟ الفول ثيكنس بتتاخد هنا من ورا الويل، بتتاخد بوست ايه؟ اوريجن. بتتاخد ازاي؟ بتتاخد بالمشرط العادي او بتتاخد بالايه؟ بالمشرط العادي. طيب الحته اللي انا واخد منها الفول ثيكنس بتتقفل ازاي؟ هل الحته اللي واخد منها الفول ثيكنس هيحصل لها سبونتينيس هيلينج؟ لا. لان الحته اللي واخد منها الفول ثيكنس يعني واخد ابيديرمس، يعني واخد درمس، يعني مش هيحصل لها ايه؟ هيلينج بالظبط. اقفلها بقى ازاي؟ قال لك عندك طريقتين ممكن بعد ما اخدها كل الكلام مكتوب في الورق اروح اعمل ايه سوتشرينج يعني خياطهم مين طباق ولو جيت خدت حته كبيره ما عرفتش خياطهم طباق اقوم قافل مكان الفول تيكنس بفارشل تيكنس شوفوا المسخره يعني الحته اللي انا واخد منها الفول تيكنس لو ما عرفتش اقفلها اقفلها بفارشل ايه تيكنس ناخد بقى الادفانتج والديس ادفانتج طبعا من غير ما اشرح الادفانتج بتاعت البارشل تيكنس هتبقى هي ايه؟ هتبقى هي الديس ادفانتج هتعمل ايه؟ الفول تيكنس والادفانتج بتاعت الفول تيكنس هتبقى هي ايه؟ الديس ادفانتج بتاعت البارشل ايه؟ تيكنس يعني انا محتاج اشرح اي واحده منهم وخلاص ايه بقى الادفانتج بتاعت البارشل تيكنس؟ الادفانتج بتاعت البارشل تيكنس اول حاجه ايه؟ سبونتينيس هيلينج spontaneous healing of what؟ المكان اللي هناخد ايه منه؟ المكان اللي هناخد منه اسمه ايه؟ دونر اريا دونر اريا يبقى البارشل تيكنس spontaneous healing of the donor ايه؟ طيب وفي نفس الوقت بيحصل ايه كمان؟ بيحصل easy intake easy يعني بتتاخد بسهوله وزي ايه؟ recipient area سبونتينيا البارشل سيكنس ديت سبونتينيا سيكنس اوف ذا دونر اريا وايزي انتيك كلمه انتيك اوف ذا جراف يعني ايه؟ بتاخد كلمه انتيك عكسها كلمه ايه؟ ريجكشن هي طبعا دي تقدر تنفع في الفول سيكنس هتبقى ايه؟ نو سبونتينيا سيكنس محتاج زي ما انا قلت اقفلها يا اما بيتمشي الجراف يا اما اقفلها ايه؟ بتوشر ودي تقدر تنفع في الفول سيكنس باد انتيك اوف ذا ريسيبيانت ايه؟ طيب ايه بقى عيوب البارشل تيكنس؟ عيوب البارشل تيكنس بنقول الاتي اول حاجه لاس ديورابل يعني ايه لاس ديورابل؟ يعني انا واخد طبق رفيع ولا طبق تخينه؟ طبق رفيع وحاطط هنا مثلا مغطي لو اريا بطبق ايه؟ رفيع فيعني ممكن تتهربل يعني انا لسه لو هي في مرحله الانتيك ما حصلهاش كومبليت ايه؟ انتيك انا ممكن اروح اعمل كده يعني بعمل ايه؟ بهرش ممكن اروح اعمل كده جامد الاقي نفسي عملت ايه؟ شورت جراف دي اللي اسمها لاس ايه؟ ديورابل دي اسمها لاس ايه؟ ديورابل اوكي؟ في سببين تانيين في البارشال سيكنس عيوب ما حدش عارف ما حدش عارف يحصلوا ليه؟ ما حدش عارف يحصلوا ليه؟ اول حاجه فور تايم بيحصل فيها كونتراكشن يعني بيحصل فيها كونتراكشن باي تايم ده سكند كونتراكشن بيحصل ساعتها وما يضرلكوا في تجميل فرق البرايمري والسكند كونتراكشن طيب ما تجننش زمايلك هي لايبل خلاص لو انتوا لو هي هتيجي في الام اس كيو او كده اكتبوا لايبل فور سكند كونتراكشن زودوا كلمة سكند كونتراكشن ولا هيلب حاطه هو في الرقم ولا في الرقم؟ الله يقرا الرقم بص كده لايبل فور سكند كونتراكشن باي تايم بس ما شافوش ليه طبعا؟ ليه طيب؟ لا الفرق بينهم ايه بس بيحصل ليه في الرقم؟ لا يعني ليه بيحصل لها كونتراكشن؟ هي الفكره ان انت بتكش علشان الفايبروزز ماشي بس يعني هقول ها مش فاكر بالظبط كان زمان ما هو ليها علاقه ان الفايروس بيكش بس انت اول ما بتشيلها بيكش عشان هي اصلا بتبقى مشدوده والوسط بتاعها بيروح كشاش على بعض هتحطها هيحصل لها شركه بروزز فكش تاني صح يعني هي كل علاقه ان هي عشان بتشد الفايروس تيشو بيعمل فيها كونتراكت على لونج ايه؟ بس صعبه يعني ليه ازاي بتحصل ما يعني ما هم مش فاهمينها قوي. هي بيحصل لها كونتراكشن باي تايم يعني ايه بيحصل لها كونتراكشن باي تايم؟ باي تايم بيسموه سكند كونتراكشن. لو كان حصل لها كونتراكشن دلوقتي بيسموها برايمري ايه؟ كونتراكشن. ممكن عيني احط جرافت تبقى جرافت زي الفل بعد سنه نلاقي الجرافت دي حصل فيها ايه؟ كاشت. كاشت وبقى فيه رو اريا ايه؟ صغيره. يعني انت مغطي جرافت كده حطيت الجرافت كده بعد سنه لقيت الجرافت عامله كده. والحته دي بقت تبقى ايه؟ رو اريا ربنا يسهل ده وكيل مع نفسها بارتس ايه؟ فالبارشل ثيكنس ديت بيحصل لها كونتراكشر باي تايم. فكلمه كونتراكشر باي تايم هم بيسموها في التجميل ايه؟ سكندري كونتراكشر. بيسموها سكندري ايه؟ وليه قال يعني ليه ركزت عليها طالما الواد شريف قالها؟ ده مثلا تجي لكم في الام سي كيو مثلا يقول لك مثلا في الجمله اللي انتوا حضروها في الامتحان مثلا اللي تديرش جراف انا كتبت لكم في الورق لايبر فور ايه؟ كونتراكشر. هي كتبت لكم بقى في الامتحان مثلا لايبر فور برايمري ايه؟ كونتراكشر. تبقى ساعتها الجمله ايه؟ غلط بالظبط. عشان كده طالما اللي هو في النوم هي لايبر فور سكندري كونتراكشر او لايبر فور كونتراكشر ونسكت. انما لايبر فور برايمري كونتراكشر تبقى غلط. انها بيحصل لها كونتراكشر باي تايم وبتظهر حجمها باي تايم. طيب. ايه تاني برضه من ضمن الكومبليكيشن بتاعتها لسبب غير معروف بتبقى في كوزموتيك ميسماشمنت. بتبقى شكلها كوزموتيك وحش. ليه بتبقى شكلها كوزموتيك وحش؟ عشان غالبا ايه؟ ده اللي بيخش المشي. اللي بيخش المشي. ده اللي بيعمل منه مشي. وما انها بتبقى كوزموتيك. كوزموتيك مش كويسه عشان انت المشي انت اللي مشرمه. في النص دي من الكتابه الاساسيه عشان كده بيبقى مثلا انا حاجه في الفيس. ايوه المشكله ده مشكله انت بتجيب اقرب حته تنكرم كده. تمام تمام. لو خدتها من الصايد خدتها من الصايد بعيد ده. لو خدتها من الصايد وحطيتها في الفيس ما هو ديفرنت كلر في الاول نمره 2 ايه قول موضوع التكوين والهير. لا ما بس الفيس بيبقى واخد تاني والريك. لا بس هي المشكله المفاجاه انها بتبقى اغمى. ما هو محدش عارف بتبقى اغمى مش افتح. انا متاكد من كلامي بتبقى اغمى. بتبقى اغمى هي دي علاقه انها دخلت المشي بس ايه اللي بيخليها اغمى الله اعلم. ممكن اقطعها بس شويه. انا مش متاكد. انا متاكد من معلومه 100% بقولها مش متاكد ما بقولهاش. انا متاكد مليون في الميه ان انا اتحط في الفيس رغم ان انا واخدها من رجلي اللي هي مش معرضه للشمس وحاططها في الفيس والفيس معرض لايه؟ للشمس. بتبقى اغمى. دي انا متاكد مليون في الميه زي ما متاكد انك انت عبد الرحمن انها ايه؟ اغمى. بس ليه بتبقى اغمى؟ انا من النوع اللي ما بحبش ابكي. يعني ليه بتبقى اغمى؟ ما اعرفش. هي غالبا ليها علاقه انها عدت في المش. هنقول حالا ايه المش؟ ايه؟ عيوبها. اول حاجه عيوب الترش جراف اللي هي اساسا مش موجوده في البول سيكنس. عيوب الترش جراف. عيوب الترش جراف عشان الناس ما تطوش في الحته دي طالما عملنا سايد ديسكشن. عيوب الترش جراف اول حاجه ايه؟ لاس ديورابل. اول حاجه لاس ديورابل عشان بتضيعه. تاني حاجه لايبر فور سكندري كونتراكشن عشان انا غالبا ببقى شديدها من الاول. هنشوف حالا ان هي بتتشد من الاول فعشان كده لايبر فور سكند كونتراكشن يعني بتقل السايز ده تاثيرها بتبقى كوزموتيك اكتر. ليه الله اعلم. ليه بتبقى اغمى؟ ليه بتبقى كوزموتيك ويعني مش حلوه بتبقى اغمى؟ الله اعلم. وافتكروا ان الرقم ده انا واخدها من رجل ده بتبقى في دماغكم لغايه اخر السنه. رغم ان انا واخدها من رجل وحطيتها في الوش والفيش والوش دوت بيبقى معارض للشمس بيبقى اغمى. دي انا واخدها من رجل بتبقى اساسا اغمى منين؟ من الوش. ليه؟ الله اعلم مش حقيقي. طيب ايه حته المشنج دي من ضمن الادفانتج؟ حته المشنج ان انا ممكن اخد بارشال ثيكنس 5 سم وبعدين اعمل لها حاجه اسمها مشنج. يعني ايه؟ افردها فهو ده بيخرمها وبيفردها. اهو ده اللي اسمه مشنج. يقعد يخرمها وايه؟ ويفردها. فممكن اخد حته 5 سم اضغط بيها حته 10 سم. لا هي لايبر فورميشن عشان رفيعه ممكن تتشد بسهوله من غير ما يحصل فيها اتروفي. انما دي لو جينا نعمل فيها ميشن هيحصل فيها تنشن اتروفي لان محتاجه بلاد سبلاي. انما دي رفيعه مش محتاجه بلاد سبلاي قوي اكسبتد قوي ان انا اعمل فيها ميشن ممكن تتشد ويحصل فيها ميشن. فعشان كده موضوع الميشن دوت يعني هي كانت 5 سم انا خليتها كام؟ 10 سم. هو ده اللي بيخليها يحصل فيها ايه؟ كونتراكشن باي تايم. باي تايم عايزه ترجع ليه؟ للسايز بتاعها. عشان كده بس برضه مهما رجعت للسايز بتاعها ما بترجعش 5 سم تاني. انا لو غطيت اريا 10 سم دايمتر يوم ما ترجع هترجع على الاقل مثلا 9 او 8 ايه؟ سم. يعني انا بستفدت بينجي من الماشي. فعشان كده ربنا يخليكم هتقول طب انا اخد من اول 10 سم، لا 10 سم من الاول كتير، لان في الاخر لما اخد كتير 10 سم العين هتصير له رو اريا ايه كبيره بقى، وحللنا ان يحصل فيها ايه الاستراليزيشن. ولو حصل عليها سكند انفكشن ما كل ما بتكبر، يعني هتقول لي انت خد بقى يعني خد من الاول حفظ، لا انا كل ما بكبر كل ما بكبر الحته اللي فيها تيرش جراف، لو حصل عليها سكند انفكشن هتقلب نفس الفكره بتاعت الميرف، هتقلب لفول سيكنس، فممكن ما يحصلش فيها ايه هيلينج. اه فاهمه ايه بقى؟ فالفكره مش ناخد ولا ما ناخدش. فعشان كده قال لك لا، لما تعمل خد حته صغيره واعمل فيها ميشنج يا سيدي، ولو حصل لك كونتراكشن باي 5 سم ولا حاجه على الاقل انت خففت 3 4 ايه سم، ده اللي اسمه ميشنج. ده شكل تاني صوره اللي هنا بقى، دي واضحه جدا، دي ايه دي؟ اه دي جرافت وتحط وتعمل فيها ايه؟ ميشنج. دي ميش جرافت. اه دي الدبابيس. ما هو الفكره في ايه؟ انا لما احط جرافت، لما احط كده فلازم اثبت الجراف دي مين؟ السكين اللي حواليها، صح ولا انا غلطان؟ ولا احطها لزقها بتفه؟ لازم اثبتها في السكين اللي حواليها. طب ممكن اثبتها بغرز بعضيه، ممكن اثبتها بايه مين؟ اه دبابيس. في حاجه جديده كده، ان الجلد نفسه ممكن نقفله بايه؟ دبابيس. الجلد نفسه ممكن نقفله بدبابيس. طيب طبعا الادفانتج بتاعت الفول ثيكنس عكس الكلام دوت، يعني اول حاجه هي الدورابل، ممكن تستعمل نوت لايبل كونتراكشن باي تايم، وتضمن انك تبقى كويسه زي ما قالوا، عشان انا واخد من الوش وحاطط فين؟ في الوش. طيب امتى نرجع جرافت؟ يعني من بعد ما انا شرحت كده واتفقنا ان الجرافت دي حاجه من غير بلس سبلاي والفلاب دي حاجه من بلس سبلاي، تفتكروا الاحسن ان احط جرافت ولا فلاب؟ فلاب طبعا. الاحسن احط ايه؟ فلاب. امتى اضطر ان احط فلاب؟ لا سمول اريا، اه يعني حاجه صغيره، لو حاجه ايمرجنسي. يعني ايه ايمرجنسي؟ يعني العيان انا محتاج الفلاب دي عمليه كبيره، الفلاب دي عمليه كبيره، هناخد حاجه ونحركها بالبلاد ايه؟ بابلاي، احتمال العيان يبقى هاي ريسك، ما اقدرش اعمل له ايه؟ فلاب. بس انا عايز اغطيه دلوقتي، عايز اغطيه دلوقتي، فيعني في الايمرجنسي كونديشن غير السمول ليجن، حاجه ايمرجنسي مثلا، ما عنديش امكانيه ان انا اعمل العمليه الكبيره، ان انا اعمل فلاب وما اعمل ايه؟ جرافت. زي مثلا يعني انا افتكر مثلا اخر مره عملنا فيها جرافت كانت قصه مشهوره قوي، عندنا خمسة جراحه مثلا، مره من المرات كنا بنعمل ماستكتومي. لما بنعمل ماستكتومي شلنا البريست بالاوفرلاينج ايه؟ سكين. المفروض اه هو ده الماستكتومي. كان المفروض بعد كده نقفل السكين على ايه؟ سكين على سكين. جينا نقفل السكين على سكين، لقينا الدنيا اندر ايه؟ تنشن. يعني احنا عملناها غلط شويه، شلنا سكين بايه؟ بزياده. والعانه مثلا كان بقالها في البنج مثلا بتاع ثلاث ساعات، ونزلنا اسم التجميل، كنت انا نايم في القصه ديت، ادور على اي حد ستاف يطلع يعمل ايه؟ فلاب، والعانه نايمه ومش عارفين نتصرف. ما لقيناش غير اكبر واحد في التجميل كان ساعتها موجود، مدرس مساعد. فطلع مدرس المساعد ساعدنا بسرعه، عمل ايه؟ حط جرافت. انا حط جرافت حجره، يا دوبك قفلنا جلد، يعني قربنا جلد من بعض وحط ايه؟ جرافت. اللي انا زي ما بقول لكم في الحاجات المستعجله الامرجنسي، لو انا يعني ما عنديش امكانيه ان انا اعمل ايه؟ لا اقوم اعمل جرافت، او لو روح هي صغيره 2 سم 3 سم كده في الوش بتاع مش هتفرق، مش مهم. وساعتها بقى مش مهم ان انا اعمل فلاب، ممكن بسرعه كده اروح اعمل ايه؟ جرافت. روح هي صغيره. هو مصاي مصاي ايوه، ما هو خد تيرش جرافت. اللي بيتعمل تيرش جرافت، والتيرش جرافت بتتاخد من ايه؟ مصاي. الصفحه الاورجن اللي احنا ايه؟ هنشيله. والصفحه الثانيه اللي هي اي حاجه فيها اللي هو ميه تطلع اثناء يعني لو التغيرات اللي كانت بتحدث وميه الراجل راح صالحها لمنفعه ومناسبه. ده كله اسمه مليك وليبر. ماشي. كان يعني من قصص يعني مثلا كان عندنا مثلا يعني ايه؟ نايم، كان في نايم يعني. ساعات كده في الحوادث بيجي لنا عيان بيبقى هاي ريسك. ولان الهاي ريسك دوت المفروض يكون يعمل عمليه واحنا حاطين العمليه دي لود وهو فعلا هاي ريسك. فكنا كان في نايم كده اسمه نايم كونسنت. يعني لو كاتب كده هو اللي بيكتب بخط ايده كونسنت ليه؟ للعيان العمليه دي هاي ريسك واحتمال يجي له كذا واحتمال يجي له كذا واحتمال يجي له كذا واحتمال يجي له كذا واحتمال يجي له كذا واحتمال يجي له كذا واحتمال تطلع من العمليه كذا وكذا وكذا. كان يكتب في كونسنت مثلا 12 سطر. فده العيان كان الكلام ده مشهور قوي. العيان يقرا ليه؟ الكونسنت ياخد بعضه يعمل ايه؟ يمشي يمشي. كان العيان ما رضيش على الكونسنت وراح على طول في الصفحه الثانيه خروج حسب الطلب. العيان ترى حسب الطلب يبقى هو العيان ما يكون ليه جديد ما حدش يقدر يلوم النايب دوت ان العيان جه وانت ما عملتلوش ايه؟ بس على فكره ايه؟ لا بس مش صح ان انا اكتب كومبليكيشنز وهو احتمال تموت وهو احتمال يتشال لما يشوفه. يعني مفيش حاجه اسمها كده يعني. لا انت بتكتب يعني هو كان بيزود شويه ليه؟ كان بيزود عشان يخوفه. يعني كان بيزود شويه ليه؟ عايزين ننام بقى ده يعني الكونسنت برضه. ما بتكتب ده ممكن تموت. ايوه ماشي وانت تمن. ماشي ما ده كونسنت عادي. بس في برضه يعني اسئله كده ايه؟ احنا عندنا الشعب اصلا بس وصحنا لا وصح اساسا الصح اساسا ان يعني لو عايز كامل عمليه هو بعد الراحه ممكن يحصل كذا بنسبه كذا بس الكلام ده لو حصل في مصر اساسا مفيش حاجه هنعمل عمليه. يعني ما لازم مثلا تعمل عام مثلا الاحتمال بقى عليه يجي لك هيباتيتس بقى بنسبه 1%. ايوه صح. لا المفروض الكلام ده صح. المفروض يعني الكلام العمليه الاول وليه لازم تتعامل وهتتعامل ازاي وايه الكومبليكيشن ممكن تحصل وهيبقى كويس عليهم بكام وياكل عليهم بكام وخدها هيبقى بيرتب كل حاجه. ده صح. فلابات اتفقنا فلاب يعني هيعمل ايه؟ يعني هناخد حاجه بلاد ايه؟ سبلاي ونحطها في مكان جديد وساعتها مش حلق لان اوريدي واخدها بلاد ايه؟ سبلاي. الجرافتات قسمناها تقسيمه سهله. انا ربط اخلص يا فول سيكنس يا بارشال ايه؟ سيكنس اكوردنج انا واخد قد ايه في السكين يا ابن. طيب الفلابات ده ما انت امبارح كحيتي كحيتي ليه برضه بتعمل الحاجه؟ الفلابات دي بقى بتعمل ايه؟ او نقسمها ازاي؟ هنقسم الفلابات ازاي؟ قال لك هنقسم الفلابات ثلاث تقسيمات مختلفه عن بعض. يعني مش عارفين نقسمهم ازاي؟ فاول تقسيمه للفلاب اللي هي نمره ثلاثه عندكم هنقسم فلاب اكوردنج للكونتنت. يعني ايه اكوردنج للكونتنت؟ لو خدت سكين بس يبقى اسمها ايه؟ سكين فلاب او كونتينيوس ايه؟ فلاب. لو خدت سكين وفاشل دي يبقى اسمها ايه؟ فيشو ايه؟ كونتينيوس. لو خدت سكين لو خدت سكين وفاشل يبقى اسمها فيشو ايه؟ كونتينيوس. دي اكتر فيشو كونتينيوس فلاب. دي اكتر فيشو كونتينيوس فلاب. ايه العيان ده عنده ايه؟ العيان ده اللي هنا الكليب بتاعته. العيان دوت عنده حاجه اسمها سافر باد سول. جرح الفراش هنا. جرح الفراش اهي ودي رو اريا اهي محتاج ايه؟ اقفلها. فبجيب السكين والفاشيا من المنطقه دي اللي في الباك. فهمتوا؟ اجيب السكين والفاشيا من اللي جنبيها والفها كده. فسموا دي فيشو ايه؟ كوتينيوس. يبقى اشهر فيشو كوتينيوس فلاب اللي احنا هنقفل بيها ايه؟ الساكرة بس هو اشهر فيشو كوتين اهو ده شكل الكلاب بعد ما العين ايه؟ الداخل اهو حته والداخل بتتشد وتتلف. انتوا عارفين شد البطن اللي بيعملوه الكبير؟ نفس الفكره. يشيلوا الحته اللي هي بتبقى بالك ديت وبعدين يروحوا جايبينها من كده بدون ما يقولوا ايه؟ بالشكل نفس الفكره. اروح انا اعمل اندرماينينج كده واروح جايب الحته دي وايه؟ فدي اسمها فيشو. وطبعا انا شديتها بالبلاد ايه؟ سبلاي اللي هي في المنطقه اساسا. فدي فيشو كوتينيوس ايه؟ فلاب. ما انت جربت نقول ده عندي بس عشان تشوف الصور ولا الصور واضحه؟ طيب لا ما خلصناش. طيب في ايه تاني فلابس؟ في حاجه اسمها اوستيو بلاش اوستيو خليني الاول مايوكوتينيوس فلاب. مصر وسكين. مايو كوتينيس كاف يعني حد بايه؟ مصر وسكين. مايو كوتينيس. طيب. المايو كوتينيس ديت مين اشهر مايو كوتينيس لاب؟ اشهر مايو كوتينيس لاب لما هناخد الاسيسمنت دورساي هناخد الاسيسمنت ايه؟ دورساي شريف انا قربت اخلص شكلكم هنكتب. بلا بيزل بلا سكوي مثلا خلاص بس كلابات وجرافتات. ويوم السبت معانا الساعة كام؟ لا السبت 11:30 لان انا السبت بقعد مع الجنرال الاول من 9 فالسبت معانا 11:30 مش 11 فانت يا بابا؟ لا النهار ليا معاك ايه؟ لا ما لو عايزين نبتدي بعد صلاة الظهر يبقى نبتدي بعد صلاة الظهر شرط. لا نحاول نبتدي 11:30 شرط. نحاول نبتدي 11:30 شرط بحيث ان احنا ناخد على الاقل مثلا ساعة الا ربع او نص ساعة قبل بريك الصلاة. نحاول نبتدي 11:30 شرط عشان خاطر السبت 11:30 ده ميعاد القادم بتاع الاسبيشالات. واللي يحب يحضر بعد كده الحصه بتاعه الهرنيا من غير ما يروح مدينه نصر ممكن يحضر ياخد الاثنين في 2-in-1 كل واحد يعني ومقدرته بالظبط. انتوا حضرتك هبقى في نظري قلت لهم الحد الحصه اللي هعملها السبت معايا الحد في الفيرست وبعد كده هوقف نظري وبعد كده يوم الاثنين يوم السبت هتعرفوا الجدول. اوكي الجدول بتاع السبيشالات والجدول بتاع ايه؟ الجدول. فانت هتحضروا الجدول بتاع الجدول. يلا اشهر مايو كونتينيوس لاب يلا هبه اخر صفحه اشهر مايو كونتينيوس لاب اللي احنا هناخد الاسيسمنت دوساي نعمل بيها ايه؟ البراسل كونستراكشن لو انا هعمل ايه؟ مصبيحتو الترام مكتوبا؟ لا الترام مش مكتوب مش مهم عندي تزودوها زودوها او بناخد الريكتا سابدومينس ماسل اكتبوها اكتبوا بس ترام فلاب برضه فور براسل كونستراكشن ترام فلاب مش الترام بتاع اسكندريه بتاعنا اسمها ترام. ده اكزامبل رابع ده رابع تبع المايو كوتينيوس. البراست بتقفل بحاجتين بعد الماستكتومي او بقى يعني البراست بتعوض بحاجتين بعد الماستكتومي ممكن يجيب لتيسمس ايه؟ دورساي او نجيب ريكتس ابدومينس. الريكتس ابدومينس دي بالطول ولا بالعرض؟ بالطول. انا لما احطها في البراست لما احط الريكتس ابدومينس اعمل بيها براست اخدها بالطول ولا هقلبها بالعرض؟ هقلبها بالعرض. فعشان كده سموها ايه؟ ترانفيرس ريكتس ابدومينس ماي كوتينيوس فلاب. انا بحط البطن في ريكتس ابدومينس احط له مكانها شبكه. يجي له هرنيا نحط له مكانها شبكه عشان ما يجيلوش شبكه. ترانفيرس ريكتس ابدومينس ماي كوتينيوس فلاب. ترانفيرس ريكتس ابدومينس ماي كوتينيوس فلاب. ليه سموها ترانسفيرس؟ عشان ريكتس ابدومينس اللي بالطول هعملها بالعرض. طيب في ايه تاني؟ في ايه تاني ماي كوتينيوس فلاب؟ هناخد حاجه اسمها جلوتيال داسور. جلوتيال يعني لما نيجي ناخد الداسور في سكرة او في جلوتيال بالظبط اللي هي اسكال. في اسكال ده ايه؟ الاسكال ده الصور اللي ورا ديت لو احب اجدها كلاب اقفلها اجيب كلاب من مين العضله الكبيره اللي هنا؟ جلوتياس ماكسيمس. فعشان كده في جلوتياس ماكسيمس مايو كوتينيوس فلاب فور اسكيال باتسول. ده ليه في الباتسول؟ وطبعا الباتسول هنقول حال انديكيشن اوف كلابس خلينا في الاخر. الباتسول ينفع اعمل لها جريفت؟ عمال اقول باتسول باتسول باتسول باتسول دي حته على حته مفيش حاجه فيها بلاد ايه؟ سبلاي. يبقى عمري بقى في الباسور بايه؟ بجراف. لازم بقى في الباسور بايه؟ بفلاب. طيب مش مهم الثالثة هنقولها في الباسور. بنعمل ايه كمان؟ في اوستيو مايو كوتينيوس. اوستيو مايو كوتينيوس يعني خدنا ايه؟ كله خدنا فاشيا ومصل وبول. مين اشهر اوستيو مايو كوتينيوس لاب في الدنيا؟ الريب جدع. برافو عليك. الريب نعمل بيها ايه؟ مانجمنت جدع. الريب ممكن اقول نعمل بيها ايه؟ مانديبل لو العيال عمل عمليه في الكانسر تانك هتاخدها اسمها مانديبليكتومي، او لو شال المانديبل لو كان عنده كانسر ايه؟ مانديبل. دي كوماندو تماما. دي كوماندو. بس لسه هناخد الكوماندو. ما ممكن عندي عنده كانسر مانديبل او كانسر ايه؟ تانك انفلتريتنج الايه؟ المانديبل. الاثنين هنضطر نشيل مين؟ المانديبل. هنسيب العمل غير مانديبل؟ لا، بياخدوا له حاجه اسمها ايه؟ ريفلكس. اوستيو مايو ايه؟ كوتيني. يبقى انا لغايه دلوقتي قسمت الكلافات اكوردنج لايه؟ كونتنت. الكلافات بتتقسم اكوردنج لايه كمان؟ يعني دي تقسيمه للكلافات اكوردنج لايه كونتنت. مالهاش علاقه بالتقسيمه اللي هقولها دلوقتي، دي تقسيمه ثانيه. هنقسم الكلافات اكوردنج للبروكسيميتي من الدونر والريسيبيانت اريا. يا ترى الدونر والريسيبيانت اريا قريبين ولا ايه؟ بعاد. الدونر والريسيبيانت اريا قريبين ولا بعاد؟ يعني ايه؟ لو الدونر والريسيبيانت اريا قريبين هنسمي ده ماتش محلي. لوكال كلاب؟ لوكال كلاب يعني الاثنين ايه؟ قريبين من بعض. ولو الدونر والريسيبيانت اريا ايه؟ بعاد. فهنعمل حاجه اسمها ايه؟ ديستنت كلاب. تمام. ممكن نعمل تيو كلاب كده جامد كده. هنقول ايه في كلاب دي مالهاش علاقه، هنروح على يعني ايه في كلاب. بصوا بقى ايه امثله اللوكال كلاب؟ امثله اللوكال كلاب. لا ما حبيبي اللي انا اخترعته دوت تقسيمه اكوردنج لمين؟ للكونتنت. اللوكال كلاب ديت لما نيجي نتكلم عليها مثلا هنقول حاجه اسمها روتيشنال كلاب. تطلع زي ما تطلع، تطلع سكينه ومقطم. يعني عندي هنا رو اريا، فخدت حته من هنا وايه؟ لفيتها ولفيت. فدي بقى اسمها ايه؟ روتيشنال كلاب. النافذه برايم سورس. ما انا كده عملت ايه؟ لا عملت الفت، عملت الفت فظيع. يعني الحته دي بيبقى فيها انفكشن وبارنس تيشو. فانت عمرك ما هتقدر تقفلها برايم سورشر عشان هي هتبقى اندر ايه؟ تنشن. انما الحته اللي انت عامل فيها جرح دون وبو طازه يعني والباسكولاريتي فيه ايه؟ كويسه، ممكن تقفله ايه؟ برايم. الحته اللي بتتلف دي ممكن تقفل ايه؟ يعني بعد كده انا هقولها يعني ايه؟ ما بلعبش ممكن العب نحس. يعني يحصل له انفكشن مثلا في الاثنين. الغرز اللي خدها في الحته اللي قفلها برايمري وحصل له كمان انفكشن فين؟ في الكلاب مغطي له صوت. يعني ده في عنين جوه الفيتو مارش. ده روتيشن كلاب. ايه تاني اعتبروه لوكال كلاب؟ سمعت عن حاجه اسمها الداب بلاستيك؟ يعني بيبقى عندي عيان مثلا عنده جرحه كده. لا انا عنده جرحه ايه؟ كده. فالجرحه كده دوت اندر تنشن انا مش قادر اقفله ايه؟ بسوشيال عاديه. فهم عاملين ايه؟ هم عاملين ايه؟ هم عاملين حوالين الكام حرف زد؟ هم عاملين حوالين الجرح كله حرف ايه؟ زد بالظبط كده. وبعد ما نعمل حرف الزد دوت بتروح عاملين اندر مايننج جامد. يعني تبقى الحته دي كلها ايه؟ متشرحه يعني فاضيه من تحت. يعني ايه؟ نورها من تحت. يعني مسكين والفرشه من ايه؟ من السلكين ونروح قافلينها بقى بالعرض. يعني نفتحها كده ونروح قافلينها ايه؟ كده. فهمتوا؟ يعني هي صعبه قوي انها تفهم، هي اسمها ذات قصد. لا ولا فين؟ هتورق. مفيش حد كريم ولا بسمة؟ ايه؟ العين عنده هنا جرح انا مش عارف ايه في الوضع ده. هذا عامل هنا حرف ايه جد واجي عند حين تكشفيه تعالى جنب واجع جرح كله ركبتها بعد ما سلك اروح اكتب كده اروح جايب التو بلاكس دول كريس ايه كريس كروس كده فهمتوا فالجرح هتاخد نوت اندر ايه وطبعا بنسلكه بزياده عشان يجي كريس كروس ايه مريح فهمت ايه دي اسمها زاد ايه بلاستيك طبعا دي لوكال ولا ديستنت لاب لوكال لاب بس شفتوا ازاي بلاستيك دي حلوه جدا في داتا مش هشرحها بقى اسمها بي واز ناس تفكر ازاي بلاستيك دي مش مشكله دي ايوه لو بالظبط ما هي لو انا هعملها في باد صور هعملها كذاب بلاستيك يعني الباد صور دي تتقفش ده بلاستيك بس لو انا الباد صور دي لو انا هقسمها اكوردنج لكونتنت هتبقى كيرش كوتينس لو انا الباستور هقسمها اكوردنج لبروكسيمتي هيبقى اسمها ايه؟ لوكال فلاب فهمتوا؟ يعني لازم ما ينفعش فلاب تبقى جمله واحده وبنقسم فلاب اكوردنج لحاجات تاني لا انت فكرت صح ده يمكن اول كلام محترم تقوله من ساعه ما جيت صح هي الفكره كده هي البتاعة دي لو انا هقسمها اكوردنج لل بروكسيميتي هنسميها لوكال انما لو هقسم السكر بس صوره كود في كونتنت هنسميها فيشو ايه؟ كوتين طيب بعد كده في حاجه اسمها ديستنت كلاب طيب هتعامل ازاي مع ديستنت كلاب؟ يعني لو عندي حاجتين هنا بقى اقفلهم نور احسن معلش اقفلهم نور شويه لو عندي حاجتين بعاد عن بعض انقلها ازاي؟ محافظ على الجود ايه؟ سبلاي انقلها ازاي واحافظ على البلاس سبلاي ما هم بعاد عن بعض لو قريبين عملنا روتيشنال او عملنا زاد ايه بلاستيك طيب لو بعاد عن بعض شايفين الصوره دي صوره حلوه دي صوره ايه طالما جت بالصدفه دي ماستكتومي هي اللي انا عامله ماستكتومي وده مكان الريكتس ابدومينس اللي هنطلعها ايه لفوق بتتعمل كده بص ده العيان وعنده هنا رؤية بريبرو ديت فانا هغطيه بفلاب من الرجل الثاني اوكي لو انا اخذت حته من الرجل ديت وحطيتها على طول على الرجل ديت فكده هتبقى ايه؟ جرح صح ولا غلطان؟ فبنعمل ايه بقى؟ حاجه نسلك حته او نعمل اندرمايننج لحته من الرجل العين دوت هنسلك حته وما نطحهاش هناخد الحته دي ونحطها على ايه؟ الناحيه الثانيه ونسيب العيان كده ثلاث اسابيع هنسيب العيان الرجلتين مش بهزر الرجلتين نازلين على بعض ثلاث ايه؟ اسابيع هيحصل ايه في ثلاث اسابيع ديت؟ الحته اللي انا واخدها ديت هبتدي كده بلس سبلاي في المكان الايه؟ الجديد وبعد ثلاث اسابيع اعمل ايه؟ اقطع رجلتين فدي اسمها كروس لاج ايه؟ فلاب وقيسوا على كده بقى يعني ايه؟ كروس لاج فلاب كروس ايه؟ هاند فلاب كروس ايه؟ فينجر فلاب سينر تو بالم فلاب يعني لو عايز اخد حته من البالم اغطي بيها ليه؟ سينر هاند تو ابدومن فلاب لو عايز اخد حته من الانتيريور ابدومن الاولى اغطي بيها ايه؟ الهاند بصوا حط على حته الانتيريور ابدومن الاولى والهاند في منتهى الجمال ايه الجمال اللي في كده؟ بصوا يا اولاد، دي الرولاريا. دي الرولاريا كانت على ايه؟ على الهاند. ودي الحته منين؟ من الانتيريا ابدومينال وول اللي شدتها وغطيت بيها ايه؟ الهاند. ورقعنا كده قد ايه؟ ثلاث اسابيع. ولو تاخدوا بالك لو انتوا شاطرين، لو انتوا شاطرين بين في فلاب لمين؟ في فلاب لمين؟ للصم. والحته دي من الهاند ما بتحطها بايه؟ جرافت. حرف صعب. ايه؟ دي حرف. ده لازم نفكر فيه. بقول لك كده. وده ميل مش كميل، ما حدش يقول لي ده كميل. بيدي ميلة، ما هو يمكن كلها تاخد على الميل. يعني لو تاخد بالك كل الصور المحمولين. كميل. ما حدش يزعل ها؟ هم اللي بيطبخوا فيه. هم اللي بيطبخوا صح. يا ابني هم بيتحدوا في الدنيا، احنا هنتحدى فين؟ هنتحدى على ميتين يا باشا. البنت هتتحدى على اخر يعني في الاخر ان شاء الله. فكل الحاجات دي اسمها ايه؟ دي اسمها الفلاب. طيب ايه بقى الفري فلاب اللي قال عليها فري؟ الفري فلاب دي حل مشكله اللوكال والايه؟ والديستنت. اخد بالمايكرو سيرجري، اخد حته من اي حته احطها فين؟ في حته من اي حته واوصل البلود باسلز بمايكرو ايه؟ سيرجري. دي اسمها فري ايه؟ فلاب. قربنا نخلص. ده احسن حاجه بس اللي يعرف يعملها مش كل الناس يعرفوا يعملوا ايه. طيب تاني يبقى الفلابات، يا رب تبقوا فهمتوا جرافات وفلابات. الفلابات قسمناها اكوردنج للكونتنت، الفلابات قسمناها اكوردنج لايه؟ بروكسيمتي للدونور ريسيبيانت اريا. الفلابات اخر حاجه هنقسمها اكوردنج، انا عارف الرابطه في ميه ولا مش عارف؟ يعني انا مش واخد حاجه بالبلاد ايه؟ سبلاي. عارف الارض عايزين بلاد سبلاي ولا مش عارف؟ لو عارف الارض هتيجي بلوس سبلاي هنسميها اكزيال باترن. هنسميها اكزيال باترن. اكزيال باترن يعني عارف الارض اللي هيدي بلوس ايه؟ سبلاي. لو انا مش عارف الارض هنسميها راندوم باترن. يعني مثلا لما عملت زاد بلاستيك، لما عملت روتيشنال فليب، انا عارف اسم الارض اللي هيدي بلوس سبلاي للفليب ولا مش عارف؟ عارف منين؟ لا ما بالذات لما انا عملت زاد بلاستيك ده الارض اللي ادى بلوس سبلاي للفليب اسمه ايه؟ ما اعرف مش عارف. طيب لو انا عملت روتيشنال فلاب انا عارف الارض دي؟ لا. انما لو انا مثلا عملت فور هات فلاب، خدت حته ولفيتها في الفور هات وانا بلفها لفيت معايا سوبرفيشال تامبر، يبقى انا هنا عارف مين اللي ايه؟ مين اللي هيدي بلاد ايه؟ سبلاي. يعني عارف واخد الحته دي ومشرح تحتيها ارت اسمه سوبرفيشال ايه؟ تامبر. دي يسموها اكزيال باتر. لو انا خدت دلتو بيكترال فلاب حته من دلتو بيكترال ايه؟ ريجن ومشرح ارتري من هنا جوه في الشات ماشي ارت اسمه انترنال ميموري. عارفين انترنال ميموري؟ اللي كان طالع من هنا؟ لا لا لا ها؟ والانترنال ثوراتيك هو الانترنال ميموري. كان طالع من الفيرست بارت اوف ليبيان. الدورس اوف ليبيان؟ طيب ما علينا. الانترنال ميموري ده بيدي بيرفوريتور. لو انا مشرح بيرفوريتور من انترنال ايه؟ ميموري وشافه بعينيا وانا بعمل فلاب يبقى اسمه اكزيال ايه؟ باتر. طيب امتى بقى عشان نخلص ونروح امتى اعمل فلاب؟ لا بالعكس يا ماما. انا بعمل جراف لما ما اقدرش اعمل ايه؟ فلاب. يا ابني اكيد لما اعمل فلاب ما اقدرش اعمل جراف. امتى بعمل فلاب؟ امتى لازم اعمل فلاب؟ اكيد من انا شرحت ده كله لازم الفلاب في حته البصريات فيها ايه؟ وحشه. يعني مثلا وحشه زي مثلا ايه؟ بسور. زي مثلا على تندون او بون حته اكسبوزد فيها، حته متعريه خالص ما فيهاش، اول حاجه تقابلني تندون او بون، لان لو الحته فيها مصل البصريات في المصل ايه؟ كويسه. انما حته على تندون او بول الباسكولاريتي فيها وحشه لازم نحط ايه؟ فلاب. لازم نحط فلاب. كلام جميل. بصوا على الجمال. بريشر اريا. بريشر اريا. بريشر اريا مثلا ينفع احط جرافت؟ لا. ما جرافت اساسا نط ايه؟ ديورابل. يبقى اي برشر ريدي لازم احط ايه؟ لا حته مثلا بوست ريدي ثيرابي، حته بوست فايبروزس. الريدي ثيرابي ده الريدي ثيرابي بيعمل ايه؟ اند ارثرايتس اوف ترانس. يبقى اي حته بوست راديشن لازم تحط عليها ايه؟ لا اخر سطرين مش مهمين، اخر سطرين مش مهمين، اخر سطرين مش مهمين. ايوه الفري فلاب انك انت تاخد حاجه وتحطها في اي حته والباسل توصلها للمايكرو سيرجري. يعني الباسل الجديده الباسل القديمه بالمايكرو سيرجري. ايه البيديكل ما بقاش يتعمل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.